بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: باب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بالحديث عن ما يتعلق بالمنافع، وذلك أن الفقهاء يقولون إن الأموال تنقسم إلى نوعين: إما أعيان وإما منافع، خلافا لأصحاب الإمام أبي حنيفة، فإنهم يرون أن الأموال قاصرة على الأعيان وأن المنافع ليست أموالا. وعندما نقول إن المنافع أموال، فإن نقل ملكية هذه المنفعة لمن هي ملكه لغيره تكون بأحد طريقين: إما أن تنتقل ملكية المنفعة تبعا للعين، وهذا واضح، فمن باع لغيره عينا كسيارة أو بيت فإن المشتري يملك العين ومنفعتها، فالثاني انتقل له الملك للمنفعة على سبيل التبع للعين. الأمر الثاني أن تنتقل ملكية المنفعة وحدها بدون العين، فيكون الثاني جاز له الانتفاع بالمنفعة فقط بدون أن يتملك العين. وطرق انتقال المنفعة وحدها دون العين: تارة يكون بالمعاوضة، وتارة يكون بالتبرع، وتارة يكون بالإباحة. وانتبه لهذه الثلاث، فإن لكل واحدة صورة. فالمعاوضة أن يأخذ مالا في مقابل المنفعة، والإباحة أن يأذن له بها، والتبرع أن يقول إن هذه المنفعة لك مجانا. والفرق بين الإباحة وبين التبرع أن التبرع يتملك بمجرد الإجابة والقبول، بينما الإباحة لا يتملكها إلا بعد الحيازة. وسيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن العارية أن العارية إباحة للمنفعة وليست تمليكا للمنفعة، وسيأتي ثمرة التفريق بينهما. يهمنا هنا جزئية واحدة، وهو ما يتعلق ببيع المنفعة وحدها في مقابل عوض. العلماء يقولون إن بيع المنفعة دون العين تارة يكون بيعا مؤقتا، وهو الذي نسميه الإجارة، فإن الإجارة هي بيع لمنفعة عين لمدة مؤقتة أو محددة. والصورة الثانية أن يكون بيع المنفعة على سبيل التأبيد، وهذه المسألة التي يسمونها ببيع المنافع، وقد مرت معنا في أول كتاب البيع، فقد تشترى منافع المرور، أو يشترى بعض المنافع المتعلقة ببعض الأعيان التي تبقى ملكيتها للمالك الأول. مر معنا مثالين لها أو ثلاثة فيما يتعلق بهذه المنافع إن كنتم تتذكرون. فقط أردت أن أذكر لك القسم الحاصرة لجميع صور انتقال المنفعة، إما مع العين أو وحدها، وأن انتقالها وحدها لها ثلاث صور: إما على سبيل البيع والمعاوضة، أو على سبيل التبرع، أو على سبيل الإباحة وهو العارية. وأن المعاوضة نوعان: إما على سبيل التأبيد والتأقيت، والتأقيت هو بيع للمنفعة على سبيل مدة محددة أي مؤقتة دون بيع عينها. وعقد الإجارة من العقود الأساسية الكبيرة التي يكاد كل امرئ منا يحتاجها في كل يوم. تفضل شيخ. شروطها ثلاثة: نعم. معرفة المنفعة، ومعرفة الأجرة، وكون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء. نعم، قوله شروطها ثلاثة هذا على سبيل استقراء، أن شروط الإجارة ثلاثة: أولها معرفة المنفعة، أي فلا بد أن تعرف المنفعة التي يراد استيفاؤها من هذا العقد، فلا بد أن تكون المنفعة معروفة بوصف يضبطها، بأن تكون سكنة، بأن تكون ركوب، بأن تكون نقل متاع، بأن تكون صناعة، وغير ذلك من الأمور. الأمر الثاني معرفة الأجرة، أي التي يبذلها المستأجر، فلا بد أن تكون معلومة لأنها بيع، وكما أن البيع لا بد فيه من معرفة الثمن، فكذلك بيع المنافع لا بد من معرفة ثمنه وهو الأجرة. والشرط الثالث قال وكون النفع مباحا. قول المصنف وكون النفع مباحا مثله مثل البيع، حينما قلنا إن من شرط المبيع أن يكون مباحا. هناك استثنينا قيدا لم يذكر المصنف هذا القيد هنا، وسبب عدم إراده ليس عدم اشتراطه، وإنما لم يورده لأجل كونه مستحضرا في ذهن القارئ، فلا بد أن نستحضره هناك. هناك تكلمنا عن العين المباعة أنها لا بد أن تكون مباحة النفع لغير ضرورة، فكذلك هنا، فإنما أبيحت منفعته للضرورة لا يجوز بيع عينه، ولا يجوز كذلك إجارة منفعته من باب التبع. إذن فقول المصنف وكون النفع مباحا ليس مطلقا، وإنما مقيد بأن يكون مباحا لغير ضرورة، وذلك لإخراج منفعة الكلب، فإن الكلب جاء الشرع باستثناء منفعته مع النهي عن بيعه، نهى عن بيع الكلب واستثنى منفعة كلب الحرس والحرث ونحوهم. يستوفى دون الأجزاء. نعم، قوله يستوفى دون الأجزاء هذا مما يتعلق أيضا بشروط المتعلقة بحقيقة العين المباعة، أنه لا بد أن يكون الشرط الثالث مكون من شقين، الشق الأول أن يكون النفع مباحا، وأن يكون النفع فهو جزء من الشرط الثالث، أن يكون النفع يستوفى دون أجزائه، بمعنى أنه يمكن الاستفادة بالمنفعة دون استهلاك العين. وبناء على ذلك فكل ما لا منفعة فيه إلا باستهلاك عينه فلا يصح إجارته، فالمأكولات كلها لما كانت لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها فلا يصح إجارتها، وإنما يصح بيعها. وأما ما يمكن الانتفاع به مع بقاء العين إما بسكنة أو بركوب أو بغير ذلك فإنه يجوز الانتفاع، وهذا معنى قوله وكون النفع مباحا يستوفى، أي النفع يستوفى دون الأجزاء، أي دون أجزاء العين فلا تستهلك أجزاء العين. فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. نعم، قول المصنف فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، هذا تفسير للقيد الثاني الذي سبق وهو قوله يستوفى دون الأجزاء، فهذا من باب بيان الشيء بمثاله فيمثل له، فقال فتصح إجارة كل شيء يمكن الانتفاع به أي أخذ المنفعة منه مع بقاء عينه أي دون استهلاك أجزائها، فهذا تفسير للجملة السابقة. ثم شرع المصنف بعد ذلك ببيان الشرط الأول وهو المتعلق بمعرفة المنفعة، فكيف يمكن تقدير المنفعة؟ فبين المصنف أن تقدير المنفعة له حالتان، الحالة الأولى أن تكون المنفعة مقدرة بالعمل، والحالة الثانية أن تكون المنفعة مقدرة بالأمد وهو الزمن. فبدأ بالحالة الأولى فقال إذا قدرت منفعته، بدأ يشرح كيف يعرف منفعة كم مقدارها، قال إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين، فإذا كان مقدرا بعمل فلا بد أن يجعل له مقدار ينتهي إليه هذا العمل، ركوب إلى المكان الفلاني، استأجرت السيارة إلى المكان الفلاني سواء بقائدها أو بدون قائدها، هذه أجرة متعلقة بالعمل، فيركبها أي السيارة مع التاكسي مثلا إلى المكان الفلاني، فهذه أجرة مقدرة بالعمل حددت إلى أمد وهو المكان الذي سيصلون إليه. والصورة الثانية لتقدير المنفعة التقدير بالأمد وهو الزمان، قال أو قدرت بالأمد فيصح استأجرت السيارة بقائدها أو بدون قائدها يوما كاملا أي 24 ساعة بكذا، فهذا من باب التقدير بالأمد، ومثله أغلب الإجارات المتعلقة بالسكنة، فإن أغلب إجارات السكنة مقدرة بالأمد. ثم قال المصنف وإن طال، هذه الجملة تعتبر من المسائل المهمة وهي التي تسمى عند أهل العلم بالإجارة الطويلة، وقد ألف الصالحي جزءا مطبوعا في الإجارة الطويلة، لأن كثيرا من العلماء لا يصحح الإجارة الطويلة فيقول إن الإجارة الطويلة فيها غرر لأسباب متعددة يتعلق بالثمن ويتعلق باستيفاء المنفعة ويتعلق بما يتعلق بعمر المؤجر والمستأجر معه. فبين المصنف أنه وإن طالت، ومن أشهر المذاهب أو ومن أوسع المذاهب بمعنى أدق، ومن أوسع المذاهب في إجازة الإجارة الطويلة هم أصحاب الإمام أحمد. والآن عمل الناس على هذه الإجارات الطويلة، فإن العقود الإجارات طويلة جدا، حتى بجانب الحرم هنا بعض المنطقة المركزية هنا بجانبنا الإجارات تمتد إلى 25 عاما وقد تمتد أكثر من ذلك، فهي كثيرة جدا، فأصبح تعامل الناس بالإجارة الطويلة كثير جدا. فقول من قال من العلماء أن الإجارة الطويلة لا تصح في وقتنا هذا فيه مشقة، فأحوال الناس تقتضي الجواز. لكن انظر، جعل قيدا مهما، قال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين، لا بد من وجود هذا الشرط، فلا يتم إجارة العين التي يغلب على الظن هلاكها مدة طويلة. فالدابة على سبيل المثال لا تعيش أكثر من 10 أو 20 عاما على أقصى ما لا يمكن، أو بعض الدواب لا تصل 20. فمن استأجر دابة هذه المدة الطويلة التي يغلب على الظن هلاكها فيه، نقول إن الإجارة غير صحيحة، لأن فيها أكل مال ظلما، لأنه قد يدفع الإجارة العقد مبكرا وقد يتأخر فيكون فيه ضرر على أحد الطرفين. إذن هذا القيد مهم، ومثله قلناه في باب السلم إن كنتم تتذكرون، حيث قلنا إن من شرط السلم سواء كان السلم مؤجلا أو حالا على من أجاز السلم الحال، وهي الرواية الثانية وفاقا للشافعي، أنه لا بد أن يكون قد غلب على الظن وجود المسلم فيه في وقت حلول الأجل أو وقت حلول السلم. فهذا القيد مهم جدا، لأن فيه حفظ لحقوق الناس، لأن من مقاصد الشريعة، وهذا المقصد مهم جدا لأنني سأذكر لكم بعد قليل من ألف فيه، أن من مقاصد الشريعة العظيمة وهو ما يتعلق بعدم أكل أموال الناس بالباطل، بحيث أنه تسلم الأموال لأهلها. ألف فيها الشيخ تقي الدين قاعدة في تقرير هذا المقصد، وبنى عليه ما يتعلق ببيع العين قبل قبضها وما يترتب عليه. طيب، قال حيث يغلب على الظن بقاء العين، حيث يغلب على الظن بقاء العين، فإن لم يغلب على الظن بقاء العين فإنه لا تصح الإجارة الطويلة. فقط أردت استثناء لكم مهم جدا، قالوا إن ما يتعلق بالأوقاف فلا يصح إجارتها الإجارة الطويلة الزائدة، لأن الإجارة الطويلة قد تكون فيها تهمة الأوقاف، فإن زالت التهمة جاز. فالأوقاف قد يتم إجارها 100 سنة و200 سنة، وهذا موجود عندنا، وخاصة في مكة هناك أوقاف مؤجرة 200 سنة، فهذا فيه ضرر، وخاصة إذا كان الوقف وقفا خيريا لا أهليا على أقوام، بل حتى الأهلي عليه ضرر لمن سينتفع إليه بعد، من سينتفع به بعد 50 أو 60 نظرا لاختلاف قيم المنافع وزيادتها أو نقصها. قال رحمه الله: فصل، والإجارة ضربان. نعم، شرع المصنف في هذا الفصل بيان أنواع الإجارة وأنها ضربان تتعلق إما بعين أو متعلقة بعمل. الأول على عين، على عين يعني أنه يكون محل الإجارة المنعقدة عليه هو عين، إما شخصا آدميا أو غيره. فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره، لا الذكورة والأنوثة والنوع. نعم، قوله فإن كانت موصوفة، الإجارة قد تكون لعين موصوفة وقد تكون الإجارة لعين معينة يعني محددة معروفة. الفرق بينهما أن الموصوفة قد يكون أكثر من شيء يصدق عليه العين الموصوفة. مثال ذلك عندما يأتي شخص لمحلات السيارات مثلا فيقول: أردت سيارة وصفها كذا من الأوصاف المؤثرة في الثمن، فحينئذ قد يعطيه السيارة رقم 1، وقد يعطيه السيارة رقم 2، وقد يعطيه السيارة رقم 3. إذن هو لم يعقد على معين، وإنما عقد على موصوف، على عين موصوفة، فلا بد أن فيجوز أن يعطيه ما شاء مما يشبهها. إذن عرفنا هذا الموصوف، إذن يصح أن تكون العين معينة ويصح أن تكون موصوفة. ضربت لك مثالا في الموصوف، والموصوف كثير جدا. من الموصوف عندما نذهب في الحج وتكون الحملات أن دفعت أجرة للسكن، هو يريك المكان الذي ستسكن فيه في ميناء ويصفه لك بصفات معينة، هذه الصفات متعلقة به. العين الموصوفة من شرطها أن تكون موصوفة بوصف يكون منضبطا، وهذا معنى قوله اشترط فيها، أي في العين الموصوفة المؤجرة، استيفاء أو استقصاء صفات السلم. كما أن بيع العين لا بد أن تكون صفاتها منضبطة، فكذلك المنفعة لا بد أن تكون صفاتها منضبطة. الصفة ليست للمنفعة وإنما للعين، لأن الإجارة متعلقة بالعين. قال إجارة عين، لأن المنفعة أنا قد أسكن البيت وقد لا أسكنه، قد أسير بالسيارة وقد لا أسير بها، فالمنفعة قد تنتفع بها وقد لا تنتفع، فالإجارة منعقدة على العين، فالذي يشترط معرفة صفته هي العين. قال استقصاء صفات السلام. صفات السلام ما هي؟ هي أن يذكر فيه كل وصف يمكن أن يكون مؤثرا في السعر في الثمن، فالصفات العامة المؤثرة في الثمن تكون كذلك. طيب، قال من الأمثلة عندهم قديما، وهذه تختلف عندنا الآن، لكن سأذكر كلامه ثم سأرجع لبعض الأمثلة عندنا. قال ككيفية السير، مثل وكيفية السير من هملاج وغيره. الهملاج هو سير الدابة إذا كانت هملاجة لا تهتز. بعض الركائب التي هي من الإبل وغيرها إذا ركبت عليها أصبحت تهزك هزا، فلا يستطيع الضعيف أن يركب عليها فإنها تزيده مرضا. النساء لا يستطيعن الركوب عليها، كبير السن لا يستطيع الركوب عليها، لا يستطيع الركوب عليها إلا قوي البدن. بينما هناك من الركائب أو من يعني الإبل ونحوها ما يكون هملاجا، يمشي ولا تحس بمشيه، فيمكن أن يركبه الضعيف والقوي معا، فهذا الركوب مؤثر. ولذلك إذا كانت الدابة مركبها مريح كانت أجرتها أعلى، ولذلك جاء في الحديث أن من السعادة ثلاث، ومنها المركب الهني. المركب الهني مؤثر، فصفته مؤثرة. قال للذكورة والأنوثة والنوع. قوله للذكورة والأنوثة والنوع هذا باعتبار نوع الإبل التي يركب عليها في المثال القديم، وذلك لأن الذكورة والأنوثة لا أثر له في الركوب لمن أراد الركوب على الدابة، فالفرق بينهما دقيق لا يكون مؤثرا جدا، وهذا معفو عنه. ومثله النوع، نوع الذلول التي يركبون عليها، أو نوع الناقة التي يركب عليها، أهي من البيض أم من السم، من الوضح ومن المجاهيم أو من غيرها من الألوان أو غيرها من البلدان التي تنتسب إليها، لا ننظر لها، لأن استأجرتها لأجل الركوب عليها. لماذا شرحت هذا الكلام؟ لكي نعرف أن المثال الذي أورده المصنف هو متعلق بمثال تقليدي موجود في ذلك الزمان، أغلب من في زماننا قد لا يكون عارفا به، لأنه متعلق بركوب الدواب وقليل من الناس يركب الدواب. سأذكر بعض الأمثلة المتعلقة بمعرفة استقصاء صفة السلم. ضربت قبل قليل مثال لك بالسيارات، فمن استأجر سيارة فيمكنه أن يعرف نوعها، فمعرفة النوع والموديل هذه صفات، تستطيع أن تدخل مباشرة لأي موقع تعرف هذه الصفات ما هي، فحينئذ نقول يجوز ذلك. الإجارة للمحلات والمقار، فإن وصف لك المقر بصفة منضبطة ما فيه من الأثاث، إن كان بأثاث أو ما فيه ما يتعلق بالأمور المهمة من الموقع وغيره، فإن والسعة والضيق وغيره، فإنه في هذا الحال يجوز الاستئجار، وإن لم تكن قد رأيت ذات العين وإنما هي موصوفة، فقد يعطيك أكثر من غرفة في الفندق. من صور الوصف الحديثة الآن وهو ما يتعلق بالصور، وتكلمت عنه في البيع وأعيده مرة ثانية. العلماء قديما كانوا يقولون إن بيع الأنموذج لا يصح، وذلك أن الأنموذج قديما كان ليس منضبطا، فكان الأوائل إذا جاء شخص لآخر بجرة فقال بعتك مثل هذه الجرة، يقول لا يصح، لأن الجرة قديما لا يمكن أن تكون الجرة الأخرى المصنوعة مثلها سعة وضيقا في رأسها ولا في بطنها ولا في قوة سمكها وغير ذلك من الأمور، ولا حتى في لونها ونقائها، فذلك يقولون إن الأنموذج لما كان غير منضبط لا يصح. الآن في وقتنا لا، أصبح الصفات منضبطة، فيمكن أن يذكر لك صفة معينة مثل السيارة، فتستطيع أن تدخل لمواقع يبين لك صفات السيارة صفات دقيقة، المكيف والسرعة وغير ذلك من الصفات الداخلية. والإيجار مما يأتي به الصفات ما يتعلق بالصور، فإن الصور أوضح من باب الوصف، وخاصة إذا كانت دقيقة في التصوير فهذه أوضح، فتكون واضحة حين ذاك، فهذا يدخل من باب الضبط هذا فيما يظهر والعلم عند الله عز وجل، وهذا أمر اجتهادي. نعم شيخنا. وإن كانت معينة، وإن كانت معينة اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها. أحسنت، نأخذها واحدة واحدة. قالت وإن كانت معينة، ما معنى معينة؟ أكرر هذه دائما، يجب أن تفرق. من أراد أن يعرف كتاب البيع يجب من أبجديات كتاب البيع أن يفرق بين المعين والموصوف. احتجناه في البيع، احتجناه في السلم، نحتاجه هنا، سيأتينا في الضمان وغير ذلك. المعين هو شيء واحد، الموصوف قد يكون منه أشياء. بعتك هذه القنينة، هذا معين. بعتك قنينة واحدة بهذه الهيئة، هذا يسمى بيع إيش؟ موصوف. قد أعطيك هذه القنينة وقد أعطيك غيرها. بينما المعين حتى لو وجد مثلها من كل وجه فلا يجوز لك أن تعطيها الثانية، وإنما تعطيه هذه العين. إذن المعين واحد، باعك هذا المعين بعينه. بينما الموصوف فإنه يجوز إعطاء أن من باعه أو باع المنفعة أن يعطي مثله، لأنه يوجد أكثر من شيء. طبعا ليس كل موصوف يجوز بيعه، وإنما بعضه مما ينضبط الصفات. من آثار متعلقة ببيع المعين والموصوف، المعين لا يجوز بيعه وهو ليس في ذمتك، ليس في ملكك أو مأذون لك. بينما الموصوف يجوز بيعك له سلما، يجوز بيع الموصوف الذي لا تملكه من باب السلم وهكذا. إذن نعود. قال المصنف وإن كانت معينة، أي العين التي يراد استئجار منفعتها معينة، اشترط معرفتها، يجب أن تعرف العين ما هي. هذه العين، هذه الدار، هذه السيارة، هذا اللاقط، هذه القنينة، وهكذا مما يتم إيجاره. قال والقدرة على تسليمها، لا بد أن يكون مالك العين أو المؤجر أن يكون قادرا على التسليم، لا بد أن يكون قادرا على ذلك، لأنها بيع منفعة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السمك في الماء والطير في الهواء، بيع ما لا يملك، ما لا يقدر على تسليمه، فكذلك أيضا ما لا يقدر على تسليمه من المنافع، والمنافع تابعة للأعيان. قال وكون المؤجر يملك نفعها، للحديث الذي سبق معنا، وهو أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، لا تبع ما لا تملك، وفي لفظ لا تبع ما ليس عندك، حديث حكيم. صحة بيعها سوى حر ووقف وأم ولد. نعم. قال ومن الشرط الرابع إذا كانت معينة أن يكون مما يصح بيعها، أي لا بد أن تكون العين مما يصح بيعها، فإن هناك أعيانا لا يصح بيعها فلا يصح الإجارة على منفعتها، مثل الكلب لا يصح بيعه وإن كانت فيه منفعة مباحة لضرورة، ومثل المصحف فلا يصح بيعه فلا يصح إجارته، وهكذا. هناك استثناءات أوردها المصنف لأشياء لا يجوز بيعها لكن يصح إجارتها، قرأها الشيخ قبل قليل، وهي الحر الأول. الحر يجوز إجارته، فيجوز المرء أن يؤجر نفسه، أنا أملك منفعة نفسي فأقوم بتأجير نفسي عند غيري، فأعمل عند صاحب شركة 8 ساعات، فكأني أجرت نفسي 8 ساعات له في كل يوم بمقدار كذا، هذا عقد إجارة خاص. قال ووقف، الوقف لا يجوز بيعه لأنه مؤبد، ولكن يجوز إجارته وانعقد الإجماع عليه. وأم ولد، فإن من كان يملك أمة وأنجبت منه ما استبان فيه خلق آدمي ثم عاش أو مات، هذا أمر آخر، فإنه لا يجوز بيعها. فما دام لا يجوز بيعه وإنما تعتق عليه من بعد وفاته، فحينئذ نقول لا يجوز بيعه لكن يجوز إجارتها، طبعا فيما يصح إجارتها فيه. واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع. نعم. يقول لا بد أن تكون المنفعة المعقود عليها يمكن أن تكون العين لا تتحقق فيها هذه المنفعة. مثل لذلك، قال فلا يصح في زمنة لحمل، يعني دابة زمنة لا تستطيع المشي، بالكاد تقف وحدها، فإذا حملت عليها متاعا فإنها لا تستطيع الحراك لكونها مريضة أي زمنة. فمن استأجر دابة زمنة ليحمل عليها متاعا فلا يصح، واضح أنه لا يمكن تحقيق هذه المنفعة، فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل. قال وسبخة، أي أرض سبخة، والأرض السبخة كما تعلمون لا تنبت. وفي معنى الأرض السبخة إذا كانت يعني كلها حجارة، يعني أنها صفوان، حجارة كبيرة جدا والأرض التي تكون صفوان بمعنى أنها حجارة كبيرة فإنها لا تصلح للزراعة، فكذلك لا يصح استئجارها لأجل الزراعة. يمكن استئجارها لشيء آخر كأن يجعلها مستودعا، نعم يصح ذلك. وهكذا بناء على ذلك، لو أن رجلا استأجر من آخر أرضا ونص في عقد الإجارة على منفعة معينة، ثم ذهب إلى هذه الأرض فوجد أن الجهات الرسمية منعت من الانتفاع بهذه الأرض في هذه المنفعة، لنقول كالسكنة ممنوع البنيان في هذه المنطقة مثلا، أو ممنوع السكنة، أو ممنوع جعل البهائم، استأجرها ليجعلها زريبة لبهائمه، وتعلمون أن البهائم ممنوع أن تكون داخل الأحياء السكنية مثلا، منع من ذلك، فرفع لك في المحكمة، فنقول ما دام قد نص في عقد الإيجار على أن المنفعة هي كذا ولا يمكن استيفاء هذه المنفعة إما حقيقة أو حكما لوجود المنع النظامي، فإننا نحكم حينئذ بفساد عقد الإجارة. السبب قال لأنها غير مشتملة على النفع المقصود منها إما حقيقة أو حكما، ومثلت بالحكم لأنه هو الأكثر أمام المحاكم. الثاني على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف. نعم. بدأ بالشرط بالثاني، قوله الثاني أي الإجارة على نوعين، إما على عين أو على منفعة. صورة المنفعة أن لنضرب بمثال واحد، لو أن رجلا استأجر آخر أي آدبيا فقال استأجرتك لتعمل عندي 8 ساعات في اليوم، هذا إجار للعين. أما إذا قال استأجرتك لتصنع لي كذا فإنها إجارة للمنفعة لأنه نص على المنفعة. ومثله أيضا في الدابة، من قال استأجرت هذه الدابة يوما هذا إجارة للعين، ومن قال استأجرتك لنقل المتاع سواء عين الدابة أو لا، إذا كان لم تكن عنده إلا دابة واحدة فهذا استئجار للمنفعة. قال لو كان العقد متجها إلى المنفعة فماذا يشترط فيها؟ قال يشترط ضبطها، الضمير هنا عائد للمنفعة، ضبطها بما لا يختلف. قوله بما لا يختلف أي بما لا يختلف فيه المتعاقدان، فيكون العمل منضبطا لا يختلف بين الطرفين، فيعطيه صفة للعمل منضبطة. عاقدتك على بناء جدار واضح، فيضبط له العمل وهو البناء للجدار ثم يقدره، أو خياطة ثوب كما قال المصنف أو ونحو ذلك من الأمور. تفضل. كخياطة ثوب بصفة كذا، هذا المثال الأول، تخيط لي الثوب بالصفة الفلانية كقميص، تخيطه لي كسروال، تخيطه لي كثوب نسميه ثوب، لأن عبارة ثوب هنا في الكتاب ليس المقصود به الذي نلبسه فإن هذا يسمى قميصا، وإنما المراد بالثوب القماش الخام الذي لم يتم خياطته، هذا المراد بالثوب. وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. نعم، بذكر طوله يذكر فيه طوله وعرضه وسمكه وآلته أي ما يجعل فيه من الآلة التي تكون فيه. وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم. طيب هذه مسألة أريد أن أقف عندها قليلا. يقول الشيخ لا يصح أن يجمع بين تقدير المدة والعمل مثل أن يخيطه في يوم. معنى قولنا إنه لا يصح أن يجمع بينهما بمعنى أنه يصح أن يكون معلقا بأحدهما، إما معلقا بالعمل وهو الخياطة، أو معلق باليوم، تعمل عندي خياطا باليومية فأعطيك أجرة، مثل أنا عندي محل خياطة فأستأجر بعض الخائطين يعملون عندي، كل يوم يعمل عندي الخائط بأجرة قدرها 50 ريال مثلا أعطيه في اليوم، أو 100 ريال. هذا استأجرت ماذا؟ استأجرت العين ولم أستأجر المنفعة، لأنه ربما أستوفي المنفعة وربما لا أستوفيها. لكن لو جاءني العامل وأقول استأجرتك كل ثوب تخيطه ب100، هذا استئجار للعمل، هذا استئجار للعمل. ما الذي يمنع؟ الذي يمنع لعدم الانضباط أن تجمع بينهما فتقول استأجرتك يوما لتخيط ثوبا، يقول ما يصح لأنها غير منضبطة، احتمال أن ينقضي اليوم قبل انقضاء خياطة الثوب، فحينئذ خالفت أحد شقي العقد. وكذلك العكس، قد ينتهي من خياطة الثوب قبل انتهاء اليوم، إن قلت له قم بخياطة ثوب آخر يقول لا أنا متعاقد معك على ثوب واحد، فيكون قد انتهى قبل اليوم فأهملت الجزء الثاني، فحينئذ لا بد من ضبط العقد بأن يكون بهما معا. السؤال: عندما تذهب للخياط وتقول له خط لي هذا الثوب وسلمه لي غدا، هل هو داخل في هذه الصورة؟ نقول لا، ليس داخلا، لأنك عندما تذهب للخياط فأنت حددت الأجرة، حددت الإجارة بالمنفعة وهو الخياطة، ولكنك جعلت أمدا لتسليمه، سلمه لي غدا، قد ينتهي منه اليوم، قد ينتهي منه غدا صباحا، ولكن هذا التحديد ليس للإجارة، عندما تقول غدا هذا تحديد لموعد التسليم، فليس محل العقد متعلق بالأمد، وإنما المحل العقد متعلق بالمنفعة، فلا تخلط بين الصورتين. الصورتين أن يكون الإجارة أنا أستأجرك اليوم كله تعمل عندي على خياطة ثوب واحد، ما يمكن، هذه فيها مشقة ضبطها، فلا بد أن تغلب الأول أو الثاني. إذا وجد ذلك فنقول يتفقان على إلغاء أحد القيدين، إما يلغون قيد الزمان أو يلغون قيد المنفعة، فيصح العمل بأحدهما لأن ستكون سبب شقاق بينهما. فقط أريد أن أصل هذه المسألة، وجدت بعض الإخوان يمثل لهذا المثال الذي نص العلماء على عدم صحته بالمثال ذكرت لك، أنك تذهب بخياطة ثوب إلى الغد، هذا ليس منه، هذا من باب أمد التسليم وليس من باب إجارة، أنت ليس من باب إجارة الأعيان، لأنك لم تستأجر العامل إلى الغد وهو لا يعمل إلا عندك، فهذه صورة مختلفة. نعم. وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة. نعم، هذه قاعدة عند أهل العلم، وهي ما يسمى بأفعال القرب. وأفعال القرب هي التي يسميها بعض العلماء كما ذكر المصنف كون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، يعني أن العمل إذا كان من شرطه الإسلام معناه أنه يشترط له النية، فكل ما اشترط له الإسلام فإنه تشترط له النية، لأن غير المسلم نيته غير موجودة، وجودها كعدمها، لو نوى الصوم نقول لا نية له، لا يصح منه الصوم، لو نوى الصدقة نقول لا نية له، فوجودها كعدمها، هذه واضحة. طيب، هذه أفعال القرب يقول العلماء لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لأن النية تناقض أخذ الأجرة، فالأصل أن من فعل قربة لله يفعلها لله، من فعلها لأجل الدنيا فلا ثواب له في الآخرة، فلا ثواب له في الآخرة لأنه فعلها لدنيا. إذا عرفت ذلك فإن أفعال القرب متعددة، أولها الأذان، والأذان دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا، والإقامة مثلها لأنها أحد الأذانين، والإمامة كذلك فإنها قربة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، قال وتعليم القرآن كذلك، والفقه والحديث، عبر المصنف بالفقه والحديث وأكد عليها، لأن بعض من أهل العلم يقول إن تعليم الفقه ليس من أفعال القرب، لأن تعليم الفقه من الصنعة وبناء عليه فيجوز أخذ الأجرة عليه، ولكن عندما يلحظ فيه معنى التقرب وأنه أحكام شرعية فإن استمداده من النصوص فإنه يجوز أخذ الأجرة، فإنه يأخذ حكم القربات ولا شك، وحديث كذلك، وهذا واضح في سماع الحديث، ونيابة في حج، النيابة في الحج تصح مرة معنا عند العجز وعندما تكون الفعل نافلة، والنيابة في الحج لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وإنما يجوز أخذ النفقة، كم نفقتك في الحج خذها لا تزد عليها شيئا. قال وقضاء أي تولي القضاء، ولا يقع قربة إلا لفاعله، يعني لا يقع قربة إلا لفاعله فقط دون ما عده، ولا يقع لغيره إلا من باب إهداء الثواب، وهذه مسألة أخرى منفصلة. قال ويحرم أخذ الأجرة عليه أي على ما سبق. إذا عرفت ذلك فإن هناك استثناءات نص عليها العلماء يجوز أخذ عوض على هذه الأفعال. أول هذه الاستثناءات ذكرها المصنف فقال وتجوز الجعالة. الأشياء التي يجوز أخذها على أفعال القرب ثلاثة: الجعالة والرزق وعند وجود الحاجة، ثلاثة أشياء فقط هي التي ذكرها العلماء. أولها الرزق، والمراد بالرزق كل ما يكون من بيت مال المسلمين، كل ما يكون من بيت مال المسلمين فهو رزق، سواء كان على صفة الجعالة أو على صفة الإجارة، يعني مقدر بمدة أو مقدر بعمل أو مقدر بنتيجة، كلها واحد، كلها تسمى رزقا. إذن كل الوظائف التي تكون من الدولة فإنها رزق، فيجوز أخذها على الإمامة ونحوها والأذان وغيره. الأمر الثاني ما كان من، أو قبل أن ننتقل للثاني، ومما يلحق بالرزق نص العلماء عليه ما كان من باب الأوقاف وغلات الأوقاف، فقد ذكروا، وهذا نص عليه جماعة المحققين ومنهم شيخ تقي الدين وألف فيها أظن ابن أبي عصرون من الشافعية ذلك، وكثير في القرن السابع والثامن والتاسع ألفوا في هذا التقرير، أن ما كان من باب الأوقاف فحكمه حكم الرزق. فعندما نقول إن هذا المسجد عليه وقف وغلة هذا الوقف على الإمام، فنقول إن هذا العوض الذي يأخذه الإمام من ها غلة الوقف حكمه حكم الرزق فيجوز، ولو كان مقدرا بأجرة، كل صلاة تصليها بكذا يجوز، ولو كان من باب النتيجة، احفظ المسجد شهرا ولك كذا يجوز. إذن الرزق وفي معناه ماذا قلنا؟ الأوقاف. النوع الثاني ما يتعلق الذي ذكره المصنف هو الجعالة، وهو ترتيب العوض على النتيجة لا على العمل ولا على الزمن. النتيجة بمعنى أن يأتي شخص لآخر فيقول قم بالمسجد إمامة أو أذانا أو نظافة، فإن أنهيته فلك كذا، أو علم ابن القرآن فإن حفظ جزءا فلك كذا. فجعل العوض ليس على عمله لأن عمله قربه، وليس على احتباسه لأن احتباسه في التعليم قربه، وإنما جعل الأجرة على النتيجة وهي حفظ الولد القرآن. ما الدليل على جواز أخذ الجعل على أفعال القرب؟ حديث أبي سعيد عندما جاء هو وأصحابه لسيد قوم لدغ، استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيدهم، فقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، فاجعلوا لنا جعلا. فرق أبو سعيد بالفاتحة فبرئ ذلك اللدغ، فأكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك الجعل، فدلنا ذلك على أن أفعال القرب يجوز أخذ الجعل عليها لأنه على النتيجة وهي الشفاء. ومثله الراقي لا يجوز أن يأخذ على ذات الرقية وإنما يأخذ على الشفاء من باب الجعل، والحديث صريح فيها وحكي إجماعا بالذات الرقية. إذن هذا الثاني. الثالث والأخير هو الذي نص عليه بعض المحققين من كثير من أهل العلم وألف بها بعض المشايخ من القرن الماضي، أن عند الحاجة يجوز أخذ الأجرة، وخاصة في تعليم القرآن، وأورد كلاما كثيرا وأدلة كثيرة تدل عليه، وذلك أنه إن قلنا إنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لانشغل القادرون على تعليم القرآن بكسبهم ورزقهم، ولم يعلموا الصبيان القرآن إذا لم يكن هناك جعل ولم يوجد هناك رزق من بيت المال أو من الأوقاف. فحينئذ نقول يجوز أن يكون تعليم القرآن بأجرة عند الحاجة. ما هي الحاجة؟ عدم وجود المتبرع، عدم وجود الرزق، عدم وجود الجعل إذا كان هناك جعل، لأن بعض الناس يقول أنا أعلم القرآن لكن الصبي الذي أمامي ما يستطيع أن يحفظ، فلست قابلا للجعل بل أريد أجرته. هذه هي التي تجوز. نعم تفضل شيخ. قال رحمه الله، طبعا أطلت فيها بعض الشيء لأن لها فائدة وثمرة فإن غالبا يحتاجها. نعم. قال رحمه الله: فصل. وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لكن بشرط كون مثله في الضرر أو دونه. نعم، قوله وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه، هذا هو الأصل، أن المستأجر للعين أو المنفع يستفيدها بنفسه، وهذا الأصل وهذا واضح. قال: وبمن يقوم مقامه. قوله وبمن، هذا اسم موصول بمعنى الذي يفيد العموم، ومعنى ذلك أنه يصح له أن يجعل أي شخص آخر يقوم مقامه، سواء كان ذلك الآخر استوفى المنفعة مجانا أو استوفاها بعوض. فالمستأجر له أن يؤجر العين لطرف ثالث، يجوز ذلك، لأن المنفعة لك، ملكتها مدة سنة، تسكن مجانا بعوض، كله جائز لك. حتى إن الفقهاء في المشهور عندهم، وقلت في المشهور لوجود الخلاف القوي، أنهم يقولون لو أن مالك العين اشترط عليه ألا يؤجر العين لغيره، فيقولون إن هذا الشرط باطل، لأن له أن يستوفيه بنفسه لأنه ملك المنفعة فيستوفيها بنفسه، وله أن يقيم غيره مقامه في استيفاء المنفعة ولو بعوض. إذن هذا ما يتعلق قوله وبمن يقوم مقامه، لكن هناك شرط لا بد من مراعاته. قال لكن بشرط، ما هو الشرط؟ كونه، الضمير يعود لمن يقوم مقام المستأجر في استيفاء المنفعة، كونه مثله في الضرر أو دونه، فلا يجعل شخصا يقوم مقامه يكون ضرره على العين أو على مالك العين إذا كان جارا ونحو ذلك أشد. مثال ذلك عندما تستأجر بيتا لسكنى فتستوفي المنفعة بأن تجعلها ورشة للصناعة، الورشة معروف تهز أساسات المحل، وذلك الورش يجعل لها بناء من حديد ولا تجعل أي بناء معتاد، أو خلنا نقول في الأمور العادية المشهور عند أصحاب العقار أن البيت إذا سكنته عائلة فإنها يهتم بها، وإذا سكنه عزاب فإنه تفسد يعني بعض أصول البيت، ولذلك لو أن شخصا استأجر البيت على أن يسكنه كعائلة فسكن فيه عزابا نقول هذا فيها ضرر، وهذا مرده لمعرفة الضرر وعدمه إلى العرف. إلى العرف أنا أقول أشياء ربما أعرفها قد يكون بلد أو مكان أو محلة تختلف العرف فيها وهكذا. إذن هذا ما يتعلق بالضرر أو دونه بأن يكون أخف ضررا فيجوز. نعم. وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة. طيب. قبل أن نقف اذكر قول المصنف وعلى المؤجر أي مالك العين كل ما جرت به العادة، بس إلى هنا قف، هذه القاعدة احفظها، ما جرت به العادة، المرد للعادة، العرف للعادة، عفوا المرد في العقود للعادة، فالعبرة بالعادة، ولذلك إذا اختلفت العادات ولم تنضبط احتاج الناس لأمرين، إما لمن يقدر العادات وهم الخبراء كهيئة النظر في المحاكم واحد، أو أن يوجد ما يسمى بالعقود النموذجية. الآن المدن كبرت فأصبح في البلد الواحد ملايين السكان، ملايين في البلدة الواحدة، وأصبحت عاداتهم مختلفة فيصعب ضبطها، وخاصة المدن التي يدخل فيها الناس ويخرجون، فاحتاج الناس إلى ما يسمى بالعقود النموذجية. ما هي العقود النموذجية؟ يكون هناك عقد بمثابة الموحد ولكن النموذج له قوة أكثر من الموحد، تكون فيها ما هي التزامات مؤجر العين وما هي التزامات المستأجر، موجودة في عقود السيارات، موجودة في عقود المنازل، موجودة في عقود الفنادق، موجودة في عقود كثيرة. هذه العقود النموذجية التي تختلف البلدان بها حسب كل دولة ونظامها، هذه هي التي نقول جرى بها العرف. إذن أهم ما تستطيع أن تضبط به جريان العرف ما يسمى الآن في المحاكم بالعقود النموذجية، شبيهة بالموحدة لكنها أوسع شوي دلالة. من الأعراف التي ذكرها المصنف ما سيقرأها الشيخ بعد قليل. نعم. من آلة المركوب، من آلة المركوب يعني الشيء الذي يستعان به للركوب. نعم. والقود والسوق، أي آلة القود بما يقاد به كالزمام، والسوق لمن كان وراءها. والشيل والحط، والشيل والحط للمتاع إذا يعني عاقده على الحمل. وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطين. نعم. ما يكون فيها من هذه الأمور، وتطين السطح، وتطين السطح. نعم. ما تطين السطح يعني إن كنتم تعرفون بيوت الطين فإن بيوت الطين تحتاج شبه في كل سنة مرة أن يعاد تطينها، فيعمل بها صاحبها أو يستأجر شخصا آخر ليضع الطين على الفرش، يسمى الفرش الذي يكون في السقف فيجعل الطين، لأن ورود الأمطار وغسيل الماء في السطح لمن يغتسل أو يغسل ثوبا ونحوه يؤثر في الطين فيذهب، فيحتاج إلى تطين، هذا يسمى التطين، التطين. وتنظيفه من الثلج ونحوه، هذه البلدان التي يكون فيها ثلج أو برد فإنه تحتاج تنظيف، وقد جرت العادة في بعض البلدان على ذلك، تختلف باختلاف العادات. وعلى المستأجر المحمل والمظلة، نعم المحمل الذي يركب فوق الناقة وغيرها، المحمل معروف، والمظلة التي يعني تكون أو المظلة التي تكون غطاء فوق الرأس. وتفريغ البالوعة والكنيف، نعم لأنه هو الذي يعني امتلأت بسببه. وكنس الدار من الزبل ونحوه، لأنه هو من سببه إن حصل بفعله، حصل بفعله، واضح كلها مردها للعرف. وقاعدتها الثانية ما حصل بفعل المستأجر فإنه يكون عليه، فإنه يكون عليه، مثل لو خرب بعض الأشياء المستهلكة مثل الإنارة وغيرها فهو الذي يستحوها لأنها حصلت بفعله. قال رحمه الله: فصل. والإجارة عقد لازم. نعم. بدأ يتكلم مصنف عن صفة العقد الإجارة فقال إنه عقد لازم أي ليس بجائز، لا تنفسخ بموت المتعاقدين. وهذه صفة العقود اللازمة لا تنفسخ بالموت، الجائزة تنفسخ بالموت، أما اللازمة فإذا مات أحد المتعاقدين لا تنفسخ، بل يقوم وارثه مقامه، فالمستأجر وارثه يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، والمؤجر وارثه يقوم مقامه في استحقاق الأجرة. ولا بتلف المحمول. ولا بتلف المحمول، إذا استأجر لحمل متاع معين فتلف ذلك المتاع المعين لا تنفسخ الإجارة، لأنك أنت مستأجر فقد يحمل عليه متاعا آخر وقد أؤجره لشخص آخر وهكذا. ولا بوقف العين المؤجرة. ولا بوقف العين المؤجرة، لو أن رجلا استأجر عينا لمدة سنتين ثم إن مالك العين أوقفها لله بعد مضي سنة، نقول بقيت سنة يستوفيها صاحب يستوفيها المستأجر ويدفع أجرتها للموقوف عليهم. ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع. نعم، هذا كثير جدا، قد يبيع بعض الناس مسكنا ويكون ذلك المسكن مؤجرا لمدة سنة، فنقول إن نقل الملك للعين لا يبطل الإجارة بل تبقى صحيحة لانتهاء المدة، لكن ما الذي ترتب عليه؟ تفضل. ولمشتري لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له. نعم، قال ولمشتري لم يعلم، أي لم يعلم بأن العين مؤجرة، فإنه في ذلك الحال له الخيار كخيار العيب تماما، له الخيار بين الفسخ يعني يفسخ العقد، لأنه ربما له حاجة في العين هذه السنة أو السنتين القادمتين فله حق الفسخ فيرجع برأس المال. الخيار الثاني له إمضاء عقد الإجارة فيمضي عقد الإجارة، لكن قال والأجرة له، ليس كل الأجرة، وإنما المراد بالأجرة من حين شرائه للعين إلى حين انقضائها، فلو كان المستأجر قد بذل الأجرة مقدما لمالك العين فإنه يرجع عليه، يقول رد علي الإجارة الأجرة التي أخذتها المدة الباقية، وإن كان لم يسلمها لمالك العين الأول فإن المستأجر هو الذي يستلم الأجرة من المستأجر عند استحقاقه لها. نعم. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة. نعم، بدأ يتكلم عن ما الذي تنفسخ به الإجارة، فبين أولا أنها تنفسخ بفوات المحل، فوات المحل هو ماذا؟ تلف العين، إذا كانت العين إذا كان المعقود عليه عينا فإذا زالت بالتلف أو بالزوال الحكمي، فإن الزوال الحكمي كذلك وهو الذي يسمونه بوضع الجوائح، وضع الجائحة يتوسع فيها فقهاؤنا وهو الذي يتوافق مع حاجة الناس، وهو أن الزوال الحكمي بمثابة التلف، مثل أن يكون الرجل مستأجرا عينا ثم يمنع من الوصول لهذه العين منعا تاما، يكون الشارع الذي أمامها أغلق تماما لأجل حفرية تحتاج سنتين كاملتين، سنتين لا يستطيع الدخول لهذه العين، فهذه بمثابة تلف المنفعة وعدم القدرة عليها. نعم. وبموت المرتضع. وبموت المرتضع، لأن الإجارة متعلقة بالمرتضع لا بامتناعه وإنما بموته، ولا يمكن انتفاع غيره مقامه. وهدم الدار. وهدم الدار كذلك، لأن فاتت المنفعة وزالت. ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له. نعم، استيفاء المنفعة التعذر له ثلاثة أحوال، إما أن يكون من جهة المؤجر مالك العين أو وكيله مثل ناظر الوقف وغيره، وإما أن تكون التعذر من جهة المستأجر نفسه لكونه قد سافر ونحو ذلك، والأمر الثالث أن يكون بسبب طارئ، آفة سماوية، أمر من العوارض، وسيذكر فيها المصنف بعد قليل. نبدأ بالنوع الأول، إذا تعذر استيفاء المنفعة ولو بعضها، يعني بعض المنفعة إما باعتبار المدد أو باعتبار الكم من جهة المؤجر، كيف يكون التعذر من جهة المؤجر؟ صاحب الدار بعد مضي الإجارة مدة شهر، بعد مضي شهرين دخل البيت وغير مفتاح البيت، أخذ الكلون وغيره، أعطني المدة الباقية، أخذ المفتاح وذهب، إما امتنع أو سافر. إذن التعذر هنا من جهة من؟ من جهة المؤجر أي صاحب العين الذي أجر. قال المصنف فلا شيء له، انظر معي فلا شيء له، أنا سأقف مع كلمة فلا شيء له قليلا، مع أني لا أظن، أنا كان بودي أن نتكلم اليوم عن الغصب ولكن ربما نتأخر بعض الشيء لأني سأحيل على شيء في الغصب. أحيانا قد يقوم صاحب العين بمنع المستأجر من العين، فنقول يترتب على ذلك أنه يكون غاصبا. كيف قلنا أنه غاصب؟ لأن المنفعة ملك للمستأجر ثم هو منعه منها، هو أليس غاصب؟ غاصب للمنفعة وإن كان مالكا للعيد. من الآثار المترتبة على الغاصب أنهم يقولون يجب عليه أن يدفع أجرة العين المغصوبة. لو أن زيدا غصب من عمرو سيارته شهرا ثم ردها بعد شهر يجب عليه أن يعطيه قيمة الإيجار شهر، وسيأتينا إن شاء الله أن الغصب يترتب عليه 8 أحكام في رده، منها دفع الأجرة. انظروا معي هنا، صاحب العين لما منعه من استيفاء المنفعة هو في الحقيقة غاصب، وبناء على ذلك فنقول لما كان غاصبا فيلزمه دفع الأجرة، والأجرة لا تخلو من 3 حالات: إما أن تكون الأجرة مثل الأجرة التي بذلها المستأجر، وهذا هو غالب الناس وخاصة في الزمان القديم، الأجرة لا تتغير بمضي يوم يومين 3، وخاصة في الإيجارات القصيرة لا تتغير، الأجرة واحدة، فحينئذ تكون من باب إيش؟ المقاصة. انظر ماذا يقول المصنف: فلا شيء له. واضح؟ فلا شيء له في المدة التي منع فيها الإجارة فتقاصة. ماشي معي؟ أما لو كانت قد تغيرت قيمة الأجرة زيادة ونقصا فنقول إن مالك العين وهو المؤجر ملزم بالأكثر من 2، إما الأجرة فلا يكون له شيء، أو أجرة المثل إن كانت قد زادت، فقط إن كانت قد زادت، لأنه ظالم وقد أمر أن الظالم يعني ليس له حق، لأن بعض الناس قد يؤجر العين 1000 ثم ترتفع العين يقول خلاص أمنعه وأؤجر العين 10,000. نقول لا لا لا، لو أجرتها 10 يستحقها فلان، لأنك ظلمته منفعته. لماذا وسعت هذه الكلمة؟ لأن كلام المصنف مبني على حال واحد، وهو ماذا؟ أن تكون الأجرة لم تتغير، ولذلك قال فلا شيء له، وهذا واضح في الإجارات القصيرة التي كانت كثيرة في الزمان الأول. أما الآن مع طول مدد الإجارات وسرعة تغير الأثمان بسرعة جدا، وذلك المؤشرات في التضخم قد تكون أحيانا شهرية في بعض البلدان، هذا التغير الكبير يقتضي أن نطبق قاعدة الفقهاء التي في الغصب وهي أدق، وستأتينا القاعدة كما ذكرتها لكم وتتضح لكم بمشيئة الله. قال: ومن جهة المستأجر، يعني الذي استأجر هو الذي لم تعذر عليه لعدم قدرته على السكنة لكونه سافر يعني لظروف خاصة به، استأجر ليتزوج فلم يتم الزواج، ماتت زوجته، أي شيء من الأسباب، فعليه جميع الأجرة لأنه استأجر الدار أو المنفعة ولم يقم بها. الحالة الثالثة: وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. نعم، هذه أوضح. يقول: وإن تعذر بغير فعل أحدهما وإنما بأمر السماوي كشرود الدابة، الشرود يكون للدابة المؤجرة التي يعني عقد عليه عقد الاستئجار، وهدم الدار انهدمت، وجب من الأجرة بقدر ما استوفى فقط والباقي ليس له شيء. هذا ليس من باب التقاص والمقابلة مثل ما قلنا هناك في المثال الأول، وإنما هنا لعدم استحقاق لوجود الآفة السماوية التي منعت، وهذا من باب وضع الجوائح. وإن هرب، وصورها كثيرة الآن، البلدية كلما سكت شارع لصاحب العقار الذي أمام الشارع هذا أن يرفع للمحكمة المختصة بطلب إسقاط الأجرة عن الفترة المتبقية. طبعا المستأجر له حق الدفع بأن يقول أطلب بالفسخ بالكلية، فحينئذ يصح. نعم. وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعيد. أحسنت. قال: وإن هرب المؤجر وترك بهائمه بعد انتهاء مدة الإجارة، كان قد أجرها لزيد وبقيت بهائمه عنده، وأنفق عليها المستأجر لكي لا تهلك بعلف ونحوه بنية الرجوع، لا بد من النية، والنية يرجع فيها له هو هل نويت أو لم تنوي، ولا يدل على عدم النية إلا التصريح، وذلك بأن يصرح بأنه نوى التبرع. قال: رجع والرجوع إذا جاء مالكها، وإن لم يأتي مالكها فإنها تباع. قال: لأن النفقة على المؤجر كالمعير، النفقة على البهائم تكون على المؤجر مثل الإعارة. نعم. قال رحمه الله: فصل. والأجير قسمان، خاص وهو من قدر نفعه بالزمن، ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن الأجراء، الأشخاص، من استأجر شخصا ليس من باب الأعيان غير الأدمية أو الأعيان إما حيوانية أو جماد، وإنما نتكلم عن الأشخاص. وهذا الإيجار للأشخاص المستأجر الشخص يكون لإما أجير خاص أو أجير مشترك. الثمرة الكبرى في التفريق بين الأجير الخاص والأجير المشترك هو قضية الضمان، وسأذكر لكم الآن كيف هذه التفريق مهم جدا لنا. قال: فالخاص وهو الذي يسمى بالأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن. كل من قدر نفعه بالزمن فهو أجير خاص. الموظف الذي يعمل في محل تجاري عند صاحب المحل بالساعة، باليوم، بالشهر، هذا أجير خاص. ومعنى كونه أجيرا خاصا يترتب ثمرة مهمة، أنه لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. فلو أن الأجير الخاص العامل في المحل حمل شيئا فسقط من يده فانكسر فلا ضمان عليه. وبناء على ذلك فالعمالة المنزلية كلها من باب الأجير الخاص. فلو أن امرأ استأجر عاملا ليقوم بتنظيف بيته، ثم إن هذا العامل انكسر شيء تحت يده من غير تعد ولا تفريط، انتبه لهذا القيد المهم، فإنه في هذا الحال نقول لا ضمان عليه، سقط من يده، ارتطم في جدار، وهكذا الأسباب الأخرى، فنقول لا ضمان عليه لأنه أجير خاص. مثله من استأجر سائقا ليعمل عنده فهو أجير خاص. فلو أن هذا السائق أو العامل في المزرعة ارتطم وفعل حادثا بالسيارة فلا ضمان عليه لأنه لم يفرط، وأما إن فرط فإن عليه الضمان أو تعدى. هذا الأجير الخاص. الأجير المشترك هو من؟ هو الذي قدر نفعه بالعمل، بمعنى أوضح هو الذي يعمل لك ولغيرك. مثل تذهب لشخص نجار تقول أريد كرسيا، أو تذهب لحداد فتقول أريد بابا. الحداد يعمل لي ولك ولزيد ولعمر ولفلان وعشرات الناس. هذا الحداد ليس محسوبا بالمدد، وإنما محسوب بالعمل. الخياط أجير مشترك، الحداد الذي يعمل طاحونا كذلك، كل هؤلاء، طاحونا الذي هو يطحن الحب وغيره، كل هؤلاء أجراء مشتركون. ثمرته أنه يضمن. الأصل لو أردنا القاعدة هو أمين، لكن استثني الأجير المشترك بالضمان للمصلحة، وانعقد عليه إجماع الصحابة، فقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ضمن الصناع ولم يعلم له مخالف، فصار إجماع الصحابة إجماعا سكوتيا. والحقيقة أن المصلحة في تضمين الأجير المشترك كبيرة جدا. من الأمثلة، أمثلة تضمين الأجير المشترك كثيرة جدا. عندما تذهب بثوبك للخياط ثم تأتي بعد يوم أو الغسال الذي يقوم بغسل الثياب فيقول والله المكينة حرقته أو المكوى حرقه، نقول يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه أجير مشترك. عندما تذهب لشخص فتقول يا زيد تعال، يقول نعم أريدك، عاقدته بعينه، قلت يا زيد تعال أريدك أن تعمل عندي اليوم ساعة كاملة، تقوم بتنظيف بيتي وسيارتي. يضمن ولا ما يضمن هذا الرجل؟ ما يضمن. لكن لو أدخلت سيارتك للمغسلة ألا تقوم بغسل السيارات، ثم أراد أن يرجعها قليلا فسقطت في الحفرة فانكسر فيها ما قيمته 10,000 ريال، هل يضمن أم لا؟ نقول يضمن لأنه أجير مشترك. انظر، إذن التفريق بين الأجير المشترك والأجير الخاص. في الأجير الخاص لما كان عندك مقدر بالزمن رجع بالسيارة وصدم خطأ لا ضمان عليه، الثاني عليه الضمان لأن فيها مصلحة، وهذا من باب التخصيص بالمصلحة التي دل عليها الإجماع. شوف، يجب أن تعلم دل عليه الإجماع، ليست كل مصلحة يخصص بها، ولذلك لا يوجد عندنا مصلحة مرسلة مطلقة. فالخاص قال رحمه الله فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط أو تعدى. نعم. والمشترك يضمن ما والمشترك يعني الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله من بفعله يعني كان يضمن بأثر فعله هو لا مطلقا. وسيأتي الآن مثال آخر لا بد أن يكون بفعله مثل ما ذكرت لك كوى فاحترق غسل فتلف بالصابون نوع من الصابون غير اللون رجع السيارة فسقطت وهكذا لابد أن يكون بفعله ولو كان غير مفرط من تخريق وغلط في تفصيل نعم في الثياب وبزلقه سقط يحمل المتاع وسقط وبسقوطه عن دابته وبانقطاع حبله أراد أن يحمل شيئا فسقط وانكسر لا ما تلف بحرزه أو غير فعله إن لم يفرط نعم ما تلف بغير فعله أو تلف وهو في داخل الحرز الذي يحفظ فيه فلا ضمان عليه لأنه نرجع فيه للأصل الأصل أن لا ضمان عليه لأنه أمين هو في الأصل أنه أمين لكن استثنينا تضمين الصناع لما نتج من فعلهم للمصلحة ما نتج من فعلهم فقط دون مطلق الضمان فهنا إبقاء على الأصل ما لم يكن بفعله من الصور التي حدثت واشتهرت قبل فترة كان هناك أصحاب الورش أصحاب ورش السيارات يعتبر أجير خاص ولا مشترك مشترك يضمن ما نتج بفعله بينما صاحب الورشة في وضع السيارة إذ ببرد البرد إذا كان كبيرا مؤثر في السيارات يكسر الزجاج ويتلف السيارة فإذا ببرد شديد قد سقط على السيارات فأتلفها فرفع أصحاب عشرات السيارات إلى المحكمة يطالبون بالضمان فهل نقول فيها ضمان أم لا؟ ما الجواب مع التعليل؟ نحن نقول في الدرس مع التعليل والشيخ في المحكمة يقول مع التسبيب ما رأيكم؟ يضمن ولا لا؟ إذا لم تكن في حرزها وأما إن جعلها في حرزها المعتاد عرفا ولكن جاءت آفة سماوية نقول لا ضمان عليه لا بسيل لا بمطر ونحو ذلك نعم. قال رحمه الله ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه نعم هذه نستفيد منها حكمان الحكم الأول أن الحجام والختان والبيطار وهو الذي يصرف الأدوية للناس هؤلاء وإن كانوا أجراء خاء مشتركين فإنهم لا يضمنون مطلقا لسببين وإن شئت قل ثلاثة الأصل العام القاعدة العامة وذلك يعبرون العلماء في الأجر المشترك الذي لا يضمن بالصانع ليخرج منه الحجام والختان والبيطار السبب الثاني أننا نقول لأن العادة تجري بذلك فلو أننا قلنا يضمن ما حدث بفعله ما جاءك طبيب ليعالجك فإن نسبة الشفاء وعدمه يعني علمها عند الله عز وجل أولا وأخيرا وقد تكون كبيرة جدا فلو قلنا إن الطبيب يضمن مطلقا فإن كل طبيب وصيدلي إذا صرف دواء ولم ينتفع به الشخص بل أدى إلى وفاته فإنه يضمن وهذا يعني يؤدي لضرر وقلنا المصلحة هناك وهنا المصلحة عدمه الأمر الثالث والأخير الحديث وحقه التقدير لكن أخرته لصراحته فقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن مفهومه أن من تطبب وقد علم منه الطب فليس بضامن إذا ترتب على فعله تلف وهذا يعني من من من من مفهوم الشرط ومفاهيم الشرط من أقوى المفاهيم هذه المسألة الأولى انتهينا منها المسألة الثانية وهي مسألة ما يسمى بالتضمين للطبيب ونحوه له شروط لكي نقول إن الطبيب لا ضمان عليه ومن في حكم الطبيب يعني منه المعالج الشعبي وغيره الشرط الأول أن يكون حاذقا وهو الذي يسمى عند المعاصرين بأن يكون قد صدق عليه أنه قد حصل على الشهادة التي تؤهله إن كانت تخصصه فيه شهادات إن لم تكن له شهادة فبعرف الناس فالطبيب الشعبي لا بد أن يعرف الناس أنه مشهور بذلك حجاما كان أو غيره من الطب البديل الأمر الثاني عدم التعدي الذي عبر عنه مصنف بقوله ولم تجني يده يعني لم يتعدى فاتخذ الإجراءات المعتادة التي تستخدم القيد الثالث لا بد من الإذن والمراد بالإذن الإذن الخاص من المريض أو من وليه إن كان ممن لا يصح إذنه كأن يكون صبيا أو فاقد الأهلية كمريض بكبره أو فاقد لعقل. ولا راعي لم يتعدى أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه. نعم، يقول إن الراعي لا يضمن إذا لم يتعدى أو يفرط، سواء كان بسبب النوم جاء عدا عليها ذئب أو عدا عليها سارق فسرقها، أو بسبب غيبته عنها، لأن العرف قد جرى بذلك أن الراعي لا يراقب الغنم في كل اليوم، فإن فيه مشقة، فقد يغاب عنها لقضاء حاجته لأكله وطعامه، يعفى عنه ما لم يفرط أو يتعدى. ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها. نعم، لا يصح أن الراعي مثل ما سبق معنا في درس أمس، لا يصح أن يرعاها أو يعمل فيها بجزء من نمائها، وأتكلمنا عنها بالأمس بالتفصيل، لكن لو قال لك بعضها والنماء بيننا صح. قال رحمه الله: فصل. وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة، وكذا ببذل تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى. نعم، قول المصنف وتستقر الأجرة بمعنى أن الأجرة تثبت للمؤجر كاملة، فله الحق أن يطالب بها وأن يحيل عليها وغير ذلك من الأحكام. قال: وتستقر الأجرة بفراغ العمل، يعني إذا كان المعقود عليه عملا، إذا أنهى ذلك العمل استحق المستأجر أن يأخذ، استحق العامل أن يأخذ الأجرة كاملة من المستأجر. قال: وبانتهاء المدة. معنى كون انتهاء المدة، لو كانت العين المؤجرة محددة بمدة، فإذا انقضت المدة كاملة فإنه يستحق عندها الأجرة. هذا مراد المصنف. قوله: وكذا ببذل تسليم العين إذا مضت مدة، وكذا ببذل تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى. معنى كلام المصنف يعني أن الشخص إذا كان قد عاقد شخصا على عين لمدة معينة، ثم إنه سلم العين المتفق عليها في محل الإجارة مدة، أعطاه السيارة مدة يمكنه استيفاء المنفعة ولكنه لم يستوفها فيها، فله الحق أن يقول انتهت. مثال ذلك، يعني بالمثال يتضح المقال: رجل استأجر من آخر دابة أو سيارة ليذهب بها إلى مكة ويعود. جرت العادة، ليس السريع ولا البطيء وإنما المتوسط في مثل هذه الإجارات، أن المرء يأخذ هذه السيارة ويذهب إلى مكة ويعود، لنقول في 24 ساعة، لنقول مثلا لما أجرتك هذه السيارة أو أجر ذلك الشخص هذه السيارة يوما كاملا بقيت عنده، فلما انقضى اليوم الذي جرت العادة بالانتفاع بالعين فيها ولم يكن قد انتفع بها، فجاء قال: أعطي الأجرة وسأخذ العين. قال: لم أذهب إلى مكة. نقول: بذلت، انظر معي، تبع بكلام المصنف، بذلت تسليم العين، سلم العين، بذلها، السيارة موجودة، خذها، إما أعطاه إياها ملكه أو قال خذها، خذ المفتاح ونحو ذلك، ومضت المدة التي يمكن استيفاء المنفعة فيها وهو الذهاب إلى مكة والعودة، جرت العادة بيوم، المتوسط يرتاح ويعود ويشرب ويأكل ولم يستوفي فيها، فحينئذ يستحق الأجرة كاملة وإن لم يكن قد انتفع بالعين، وإن لم يكن قد انتفع بالعين. إذن محل ذلك في العين التي أجرت لأجل استيفاء منفعة معينة، هذا محلها. وأما إذا كانت قد أجرت لمدة معينة فبانقضاء هذه المدة، لو قال شهرا بانقضاء الشهر، وإذا كانت باستيفاء منفعة معينة فبالمنفعة، وإن كانت بعمل فبانتهاء العمل، فأصبحت الأحوال ثلاث. نعم. ويصح شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها. نعم، هذا واضح، تعجيلها عند التعاقد أو بعده بيسير، وتأخيرها عند تمام المدة أو بعدها بفترة طويلة أو قصيرة. وإن اختلف في قدرها تحالف وتفاسخ. نعم، قوله وإن اختلف في قدرها يعني اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة ولا بينه، تحالف كل واحد يحلف، فيحلف المؤجر أولا لأنه هو صاحب الحق، ثم يحلف بعده المستأجر، فيقول يحلف بالله على الإثبات، يقول أحلف بالله أني أجرتها بكذا، لا يلزم النفي، ومثله الآخر. وإن كان من أهل العلم من يقول يحلف كل ما كان فيه تحالف يكون فيه حلف بالنفي والإثبات، والله لم أؤجرها بكذا وإنما أجرتها بكذا، وصاحبه مثل ذلك، فيتحالفان بالنفي والإثبات وهو الأقرب، ثم يتفاسخان. ما معنى يتفاسخان؟ يعني ينفسخ العقد. فإن كان قبل الانتفاع بالعين المؤجرة فهذا يأخذ العين وهذا لا شيء له. وإن كان بعدها فقال المصنف فإن كان قد استوفى ماله أجرة فأجرة المثل. فإن كان قد استوفى من العين ماله أجرة سكن البيت شهرا أو أسبوعا فلا نقول بحسب ما اتفق عليه وإنما بأجرة المثل، لأن القاعدة دائما عند النزاع يرجع لأجرة المثل في المهر، مهر المثل، في الأجرة في البيع وهكذا. والمستأجر أمين لا يضمن، هذه قاعدة كلية أن المستأجر دائما أمين فيده يد أمانة، لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان. نعم قوله ولو شرط على نفسه الضمان هذا أريد أن أعطيكم القاعدة فيه، فإن القاعدة فيه هي قاعدة الشروط التي سبقت معنا في البيع، وهو أن الشرط إذا خالف مقتضى العقد لا حقيقته فإنه يفسد وحده ولا يفسد العقد، يفسد وحده ولا يفسد العقد. هنا الإجارة عقد يقتضي أن المستأجر أمين لا ضامن، أمين لا ضامن، وبناء عليه فلو اشترط المتعاقدان أن المستأجر يكون ضامنا فقد خالف مقتضى العقد، وقاعدتنا أن كل شرط يخالف مقتضى العقد فهو باطل مع صحة العقد، بخلاف الشرط الذي يغير حقيقة العقد إلى عقد آخر كربا أو عقد محرم كغرر فإنه حينئذ يكون مبطلا للعقد، يبطل العقد بالكلية. انظر الفرق بين الأمرين. نعم قضية الاقتضاء وعدمه هنا قد يختلف في بعض الشروط هل هو من المقتضيات أم من مصلحة العقد، هذه مسألة أخرى إلا بالتفريط. ويقبل قوله في أنه لم يفرط وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات. نعم يقبل قوله لأنه أمين في أنه لم يفرط فيكون عبء الإثبات على مالك العين، أو ويقبل قوله كذلك أن ما استأجره أبق، أبق إذا كان عبدا، شرد إذا كان حيوانا، أو مرض أو مات إذا كان أيضا من الحيوانات. وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن. نعم هذا الشرط صحيح وفيه مصلحة لمالك العين، وكل ما كان فيه مصلحة لأحد المتعاقدين فالشرط صحيح ولا يخالف مقتضى العقد، وترتب على كونه صحيحا أن ثمرته الضمان لأنه خالف العقد فيضمن حينئذ فتنتقل يده للتعدي لأنه تعدى بمخالفة الشرط. كل أمين تعدى، شوف قاعدة، كل أمين تعدى تنقلب يده إلى يد ضمان. سيأتينا إن شاء الله اليوم أو الدرس القادم عشرات الأمثلة في تعدي الأمين، فهنا تعدى بمخالفة الشرط. ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع. نعم يقول إذا انقضت مدة الإجارة رفع المستأجر يده عن البيت وعن السيارة ونحوها ولم يلزمه الرد، لا يلزمه الرد. معنى قولنا أنه لا يلزمه الرد ليس معناه أنه يضعه في أي مكان، وإنما يضعه في المكان المعتاد إذا كانت دابة ونحوها. لماذا لم يقل لم يلزمه الرد؟ ليس معناه أنه لا يردها للشخص، وإنما يلزمه أن يردها في المكان الذي تعاقد عليه، هذا هو الأصل. استأجرت منك الدابة في المكان الفلاني أردها للمكان الفلاني محل العقد لا لصاحبها، بخلاف الغصب، الغصب يجب ردها لصاحبها. ولماذا قالوا لا يلزم الرد؟ لأن الرد أحيانا تكون له مؤنة، قد تكون مؤنته كبيرة جدا، قد تكون المؤنة كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الغصب أعلى من قيمة العين، وسيأتي أمثلته. قال رحمه الله باب المسابقة. نعم بدأ المصنف بالمسابقة، والمسابقة صورة من أنواع الجعالة لكنها مستثنى، والفرق ووجه الشبه أولا بينها وبين الجعالة أن المسابقة والجعالة كلاهما معقودان على النتيجة، فمن حقق النتيجة أخذ العوض، فهي جعالة من هذا الباب. والفرق بينها وبين الجعالة وهو فرق مهم أن الجعالة لا بد أن تكون لمصلحة الجاعل، فيها مصلحة له، بينما المسابقة لا يشترط أن تكون له مصلحة فيها، بل قد تكون من باب اللهو وقد تكون من باب الفرح ونحو ذلك. إذن انتهينا من هذه المسألة. الأصل في باب المسابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق، ويجب أن تفتح الباء بمعنى لا عوض ولا جعل، لأنك لو سكنت الباء فهو الفعل لا سبق أي لا فعل مسابقة. والمسابقة على ثلاثة أنواع باعتبارها كونها سبقا أو سبقا. هناك مسابقة لا تجوز مطلقا سواء كان بعوض أو بغير عوض، وهي المسابقة على الأمر الحرام أو بما ورد النهي عنه كالنرد. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. فالمسابقة بما فيه نرد حرام لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، النبي هو الذي قال، ليس اجتهاد فقهاء وإنما حديث صريح، والوعيد الذي فيها يدل على التحريم إذا كرهه، هذا صريح. ومثله كل مسابقة في أمر محرم. النوع الثاني المسابقات التي تجوز، أو نقول المسابقات التي تكون من غير عوض، مسابقة، فهذه كل ما عدا المنهي عنه فهو جائز. مسابقة على الرجلين، مسابقة بأي شيء تفعله، بكرة قدم، أي شيء تفعله فهي مسابقة جائزة. النوع الثالث مسابقات، المسابقة على جعل، الذي هو ماذا نسميه؟ ماذا؟ سبق أم سبق؟ نسميه سبقا لأنه جعل، هذا الذي نقصده لا سبق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق، أي لا جعل ولا جائزة إلا في هذه الثلاثة. واضح معي؟ قبل أن أنتقل، نظرا لأن أمر المسابقة الآن كثيرة جدا وهي موجودة عند الناس وبكثرة وبكثرة عظيمة، سأقف مع الحديث لأن الأصل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في ثلاث، لأهل العلم في فهمه اتجاها. الاتجاه الأول، معنى لا سبق أي لا جائزة ولا عوض يجوز بذله لأحد المتسابقين إلا في هذه الأمور الثلاث: الخف والنصل والحافر، بغض النظر عن صفة الجائزة، منهم من غيرهم من بعضهم من كلهم، هذه سيأتي بعد قليل، هذا الذي مشى عليه الفقهاء هنا في هذا الكتاب وسنشرحه بعد قليل. أنا سأورد القول الثاني، لأن القول الثاني وجيه من جهة حاجة الناس الآن، وبسببه ألف ابن القيم كتاب الفروسية وابتلي بسبب هذا الكتاب ابتلاء كبيرا. قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث معناه أنه لا يجوز أن يكون الجعل أو الجائزة من جميع المتسابقين إلا في هذه الأمور الثلاثة فقط. إذن هذه الثلاثة مستثنة لأنها من صيغ الحصر. في ماذا؟ في جواز أن يكون الجعل من الجميع من غير محلل، ما عداها على اتجاهين: هل تجوز مع وجود المحلل أو الجائزة من الأجنبي وهو الذي عليه الآن عمل الناس، أو نقول إنها ممنوعة بناء فتكون داخلة في القول الأول. فقط أردت أن أبين لك هذه المسألة لكي نفهم من أراد فهم الباب بالكلية. أنا لم أشرح الباب بتفاصيله، وإنما أشرت إشارة لهذه المسألة لكي تعلم ما الذي عليه واقع كثير من الناس، وأنه يمكن توجيه كلامهم بناء على ما ذكر ابن القيم وغيره. نعم. وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات. نعم، هذه جائزة، هو يتكلم عن الجواز إذا لم يكن فيها فيها جعل الذي هو السبق. في السفن معروف، والمزاريق نوع من الرماح تكون قصيرة، وسائر الطيور، وعلى الأقدام وبكل الحيوانات. لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة. نعم، هذا اللي مشوا عليه، أن قوله عليه الصلاة والسلام لا سبق أي لا يجوز أخذ العوض مطلقا، وهذه القيود الشروط الخمسة هي قيود لجواز أخذ العوض بناء على أدلة سأوردها في محلها. أحدها تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية. لا بد أن يعين المركوبين إذا كانت المسابقة على خف أو حافر، أو الراميين الذي يرمي بالقوس أو السهم ونحوه، لابد أن يكون معينا. نعم. الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع. نعم، لابد أن يتحد لكي لا يكون أحدهما أقوى من الآخر، وهذا واضح، لكي يكون كل واحد منهما يحتمل أن يفوز ويحتمل أن يخسر. الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة. نعم، تحديد المسافة ببيان ابتدائها وانتهائها بما تجري به العادة، قد يعفى عن اليسير ولا يلزم النقطة أن تكون دقيقة بالملي، فقد يقول من يصل الجبل أو يصل مكان الفلاني وهكذا. الرابع علم العوض وإباحته. نعم، هذا واضح، لابد أن يكون العوض معلوما غير مجهول رفعا للنزاع والخصومة، وأن يكون مباحا غير محرم. الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض معا واحد، فإن أخرج معا لم يجز إلا بمحلل. نعم، هذا هو الشرط الخامس الذي أردت أن أتكلم عنه، وهو الذي لأجله بنى ابن القيم كتاب الفروسية، ورأى أن هذا الشرط ليس له أصل، وسأذكر وجهة ابن القيم بعد قليل. المصنف بين أنه لا بد من الخروج من شبهة القمار بوجود المحلل. من هو المحلل؟ هو أن يشترك مع المتسابقين شخص يوافقهم في الشروط السابقة، يكون عالما ومتحدا معهم في، يكون معين المركوب ومتحدا معهم بالنوع، وقد حددت له نفس المسافة وعلم العوض، فلا بد من ذلك. ما دليلهم؟ قالوا لأنه جاء في حديث روي مرفوع من حديث أبي هريرة، والأصوب أنه من قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فقيه المدينة، وأن هذا كما قال ابن القيم اجتهاد من هذا، رأي ابن القيم وغيره يرى غير ذلك، أن من أدخل فرسا بين فرسين فإنه يكون قمارا إلا أن يأتي بمحلل. ثم قال المصنف بدأ يفصل في المحلل ما هو. قال فإن أخرج معا كلاهما ولم يكن من واحد منهما لم يجوز إلا بمحلل لا يخرج شيئا. ثم قال ولا يجوز، قرأتها ولا يخرج شيئا ولا يجوز أكثر من واحد. نعم، قال ولا يجوز أكثر من واحد. ما معنى قوله لا يجوز أكثر من واحد؟ يعني لا يصح أن يكون هناك أكثر من محلل. قوله لا يجوز هذه مشى عليها كثير من المتأخرين، بل أغلبهم مشى عليها، وأول من ذكر هذه الآمدي، ولعل الأقرب قول ابن مفلح، فإن عبارة ابن مفلح أدق، فإن الشيخ محمد بن مفلح يقول ويجوز واحد، أو قال عبارته بمعنى أدق يقول ويكفي واحد، وقال الآمدي لا يجوز أكثر من واحد. فالصواب أنه يجوز واحد ويجوز أكثر من واحد، وهو الذي قدمه ابن مفلح وجزم به وهو الظاهر، فيجوز أن يدخل محللين وثلاثة وأربعة. وإنما منعوا من إدخال أكثر من محلل الآمدي ومن تبعه ومنهم كثير متأخرين لمعنى، قالوا لكي لا يزيد الضرر على المتسابقين الذين بذلوا العوض، فلعل هذا هو توجيههم، ويحتمل أن يكون لهم توجيه آخر. يكافئ مركوبه مركوبيهما أو رميه رميهما. نعم، ذكرته أنه يكون متحدا معهم في الشوط السابقة. فإن سبقا معا أحرزا سبقيهما ولم يأخذا من المحلل شيئا، لأنه لم يبذل شيئا من العوض. وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين. أحرز السبقين يعني أخذ العوضين. والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، ولكل فسقها. طبعا شيخ لو قلنا أحرز السبقين أصح بفتح الباء، لأن هنا بمعنى العوض، أنا ليست مشكلة عندي، عندك مشكلة بسكون الباء؟ لا، إذا تحرك بالباء فتقول وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين بفتح الباء تنضبط. وإن نعم. سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين. نعم. والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل. نعم، قوله هي جعالة ذكرتها قبل قليل، لكن تختلف عن الجعالة بشرط أن الجعالة لا بد أن يكون لصاحب الجعل مصلحة فيه، وأما المسابقة فليس كذلك، لا يلزم أن تكون له مصلحة. ولكل فسخها. نعم، ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه. نعم، قوله لكل فسخها يعني لكل واحد من المتعاقدين المتسابقين عفوا أن يفسخ عقد المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه. إذا ظهر الفضل يعني أن يسبق أحد المتسابقين فإنما يجوز للفاضل السابق أن يفسخ، وأما المتأخر الذي غلب على الظن أنه سينهزم فليس له الفسخ، لأن هنا الظهور بمثابة التحقق، فكأنه لما رأى هزيمته فسخ، فنقول له يمنع حينئذ. قال رحمه الله كتاب العارية. نعم، قوله كتاب العارية يجوز فيها التسهيل والتشديد، تقول العارية والعارية، يصح الوجهان وهما وجهان لغويان صحيحان. نعم، وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة. نعم، كنت ذكرت لكم في أول درسنا اليوم في الإجارة أن الإجارة أن المنفعة تنتقل ببيع وهو الإجارة، فإنها بيع لمنفعة محددة، وتنتقل بهبة وهذا واضح، وتنتقل ثالثا بإباحة. العارية إباحة للمنفعة وليست تمليكا للمنفعة تبرعا. ما الذي يترتب عليهما؟ يترتب عليها ثلاثة أحكام، أهمها أننا إذا قلنا إنها تمليك فإنه يجوز للمعير أن يعير أو أن يؤجرها لغيره. وإن قلنا إنها إباحة فالمباح لا يجوز إجارته ولا إعارته، لأن المباح لا يملك إلا بالحيازة، والمنافع حيازتها تكون بالانتفاع بها، فبعد الحيازة لا يمكن بذلها. إذن الثمرة عندما قلنا إنها إباحة وليست تمليك، الثمرة ما ذكرت لك قبل قليل من حيث التأجير ومن حيث العارية. متى تكون تمليك؟ عندما يأتي شخص فيقول لآخر أسكنتك داري سنة مجانا، هذا تمليك، له أن يسكنها بنفسه وله أن يؤجرها غيره. وقوله هي مستحبة لأنه في القرآن ذم الله عز وجل من منع العارية المحتاج إليها، لا مطلق العارية، ويمنعون الماعون، جاء عن السلف جماعة كابن عباس وغيره أن المراد بالماعون منع إعارته. ولذلك يقولون أو قال بعض أهل العلم ورواية مذهب أحمد أن العين المحتاجة إلى إعارتها يجب إعارتها، يجب وجوبا إذا كنت مستغنيا عنها أي مالكها. واستدلوا على ذلك بالآية، وأنها جاءت في سياق وعيد للكفار، ولا يأتي في سياق الوعيد أو أن الآية إذا رتب عليها وعيد فهي صريحة في التحريم، لا تقبل الصرف للكراهة. ولذلك هناك رواية مذهب أحمد على ذلك، ومنهم من يقول إنها صفة وليست في ذاتها رتب الوعيد، ولذلك قيل بالكراهة. منعقدة بكل قول أو فعل يدل، نعم انعقاد بالقول والفعل لأنها مقبولة، والأعراف هي التي تضبط الأفعال. نعم. بشروط ثلاثة، بشروط ثلاثة لصحتها. أولها كون العين منتفعا بها مع بقائها. نعم، لابد مثل ما قلنا في الإجارة تماما، لابد أن تكون العين منتفعا بها مع بقائها. وكون النفع مباحا مثله تمام مثل الإجارة. وكون المعير أهلا للتبرع. نعم، أهلا للتبرع، فلا يصح من الولي ولا الوصي ولا غيرهم أن يعيروا مال من ولوا عليه. وكذلك أيضا لا يصح من المحجور عليه لسفه، لأنه لا يصح تبرعه. وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير. نعم، عقد العارية من العقود الجائزة التي يجوز فيها الرجوع، يترتب عليه أنه له الرجوع في عاريته في أي وقت شاء. وقوله في أي وقت شاء يعني سواء شرع بالانتفاع بالعين أو لم ينتفع بها، ويشمل ذلك إذا كان قد أعاره إعارة مطلقة أو وقت العارية بأن قال أعرتك سيارتي شهرا أو يوما أو يومين. نعم. ما لم يضر بالمستعير، قوله ما لم يضر بالمستعير أي ما لم يكن فيه ضرر عليه، فهذا يترتب أن الضرر لا يدفع بالضرر، فلا حينئذ هذه الصورة تستثنى. فمن أعار سفينة لحمل، هذه أمثلة لما يضر المستعير. فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع. نعم، يقول فمن أعار سفينة لحمل، فجاء المستعير فأخذ السفينة أو القارب وجعل عليها متاعه، فلما توسط في البحر قال رد علي سفينتي، نقول لا يلزم الرد لأن فيها ضرر على المستعير، فلا يرجع فيها حتى ترسى السفينة تصل إلى البر. وكذلك لو أعار أرضا له لآخر ليدفن فيها ميتا، فحينئذ نقول ما دمت قد أعرته أو أجرته يجوز إجارة الأرض للدفن، ويجوز إعارتها للدفن، ويجوز بيعها كذلك بالكلية، ويجوز وقفها. لكن من أعارها، وهذه موجودة خاصة في البلدان التي تكون فيها ترب مملوكة لأشخاص، في بعض البلدان العربية هناك ترب مملوكة لأسرة معينة أو لشخص معين، فيدفنون الذين يستحقون أو مشتركين في الملك مثلا، وقد تكون هناك ترب مؤجرة تؤجر بالسنة، وهذه موجودة حتى في بلدان غير إسلامية، يكون تأجير الترب مددا معينة، وهذه الترب المملوكة يسمونها ترب أو مقابر، قد يأتي من يملكها أو الناظر فيعير شخصا يقول ادفنوا فلانا عندنا، فدام قد أعاره وله حق الإعارة والإذن بذلك بأن كان قد نص عليه في شرط النظارة ذلك أو هو المالك، فليس له الرجوع حتى تنقضي المنفعة. والقاعدة عند أهل العلم أن القبر محترم حتى يندرس، بمعنى يبلى، فكل قبر دفن فيه شخص فبلى ذلك الشخص يعني ذهب جسده بالكلية جاز دفن شخص آخر في محله. ثانيا، إذا كانت الأرض غير موقوفة جاز الانتفاع بها في غير الدفن. يعني أرض دفن فيها شخص ثم بعد ذلك ثبت ملك شخص آخر ليس من باب التعدي، فحينئذ وأن ملكه سابق على الأرض، فنقول إذا ذهب اندرس القبر جاز الانتفاع بها. الحالة الثالثة إذا كان من باب العارية، فمن أعار غيره قبر ليدفن فيه فليس له إخراجه حتى يندرس يبلى بالكلية. قال رحمه الله: ولا أجرة له منذ رجع. نعم، مثله الزرع، نسيت الزرع، عذرني. والزرع من أعار غيره زرعا فليس له حتى يحصد الزرع، ثم قال: ولا أجرة له. ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع. ولا أجرة له في الثلاث، في رسو السفينة، في السفينة حتى ترسو، والميت حتى يبلى. إلا الزرع فإن له أجرة. لماذا؟ لأنهم قالوا إن الزرع يمكن أن ينتفع به بجده أو ببيعه مع أصله، ولأن التأخر يكون فيه كمال، فإن بدو الصلاح بعده يأتي الجذاذ، فلذلك يستحق الأجرة. قال رحمه الله: فصل. والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك. نعم، هذه مثل السابقة، المستعير كالمستأجر بما جرى به العرف على كل منهما، إلا أنه لا يعير غيره ولا يؤجر غيره إلا بإذن المالك. هذه مبنية على أن المستأجر مالك للمنفعة، بينما المستعير أبيحت له المنفعة. وسيأتينا إن شاء الله ربما اليوم، ما أظن اليوم، عقود الإباحة كيف تملك الأعيان المباحة، أن المباح لا يملك إلا بالحيازة. أبسط صورة إباحة عندما تدخل عند غيرك ضيفا فقد أباح لك الطعام، الطعام هذا ليس ملكا لك، له متى تملكه أنت؟ إذا حزت له. ومتى تكون حيازتك الطعام؟ سيأتينا إن شاء الله، قيل بتناولك له بيدك، وقيل بوضعك للطعام في فيك. ما الفرق بين الحالتين؟ الثمرة، الثمرة أنه إذا قلنا إنه الطعام يحاز بتناوله باليد، جاز لك إذا حزته بيدك أن تطعمه شخصا آخر. وإن قلنا إنه لا يملك إلا بوضعه بالفم، فليس لك أن تطعم هذا الطعام أحدا، وإنما أبيح لك أنت وحدك أن تأكل منه ولا تعطي غيرك. هي فرق ثواني، لكن يترتب عليها حكم مهم في قضية إطعام الغير. وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه. طيب، قبل أن نقول بمثل، هذه مسألة مهمة جدا والدليل يدل عليها، وهي من مفردات مذهب أحمد عن الجمهور، وهي أن العارية مضمونة، والدليل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان: بل عارية مضمونة. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن العارية مضمونة، وهذه من باب الصفة للعقد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل عارية مضمونة. وأهل العلم الذين يقولون بأن العارية ليست بمضمونة لهم اتجاهان، منهم من يقول إن هذا الحديث يراد بالضمان معنى آخر، وهذا بعيد عن لسان العرب، أو قيل إنه منسوخ، وهذا أيضا أبعد. ومنهم من يقول إن قولهم مضمونة أي يشترط فيها الضمان، ونحن قلنا إن الشرط إذا خالف مقتضى العقد فإنه يبطل ويصح العقد، ولذلك قول الفقهاء لا شك بصحته، يعني لا شك، ليس مجزوما به، وإنما ظنا، إذ أغلب الاجتهاد ظني كما تعلمون، ولا يكاد يوجد حكم اجتهادي قطعي، وهذه من رحمة الله عز وجل. فنقول إنها مضمونة. من ثمرتها لما شخص يستعير من غيره سيارة من باب العارية وليس من باب الإجارة، من باب العارية، ثم يترتب عليها ضرر، فالمستعير هو الذي يقوم بجبر ذلك الضرر. نعم. فهي مضمونة عليه بمثل مثلي. بمثل مثلي، المثلي على المشهور هو المكيل هو الموزون، وقيل إن العرف هو الذي يرد إليه وهو الأقرب. وقيمة متقوم يوم تلف فرط أو لا. قوله وقيمة متقوم يعني يقوم، مما يقوم يوم تلف، يوم التلف، العبرة بالتلف، لأن لا ينظر القيمة بوقت العقد وإنما يوم التلف. فرط أو لا، هذا معنى كونه مضمونا، لا ننظر للتفريط. فالمستأجر إذا تلفت السيارة لزمه الضمان، إذا أعرت غيرك قلما فكتب به فانكسر فإنه يلزمه الضمان، يعطيك قيمة القلم أو مثله، لكن لو انقضى حبره لا ضمان عليه، لأن هذا مما يستهلك وسيأتي بعد قليل. لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط. هذه مستثنى، أولها فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح. الحالة الأولى إذا كانت العارية وقف مثل كتب العلم والسلاح، فإنها إذا تلفت بغير التفريط فلا ضمان، فمن استعار كتابا من مكتبة وقفية عامة وغيرها ثم تلفت عنده فلا ضمان فقها، هذه مسألة أخرى، قضية العقود وأحوال الناس هذه مسألة ثانية، ولكن فقها لا ضمان. لماذا؟ لهم توجيهان. أصح التوجيهين لأن المستعير داخل في الموقوف عليه، فالحقيقة هو موقوف عليه، فكان مستعيرا للعين وهو داخل في العين، فحقيقة ليس مستعيرا، فلذلك سقط الضمان عليه. الصورة الثانية، وفيما إذا أعارها المستأجر. قال وفيما إذا أعارها المستأجر، يعني أن المستأجر لعين إذا أعار العين لغيره فإنه لا ضمان، لأن المستأجر لا يضمنها على المؤجر، فكذلك ما تفرع عنه. أو بليت فيما أعيرت له. بليت فيما أعيرت له، كل شيء يبلى فيما أعيرت له، القلم بجفاف حبره، السيارة بتلف إطاراتها، القماش بتلف أهدابه، مع التلف استعمل، وإذلك دائما يتلف جيب الثوب من كثرة اللمس، وهكذا كل شيء بما استعمله له، سكين تلف حدها وأصبح لا يذبح وهكذا لأنها تستخدم في ذلك. أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته. نعم، كذلك من أركب دابته منقطعا لله فتلفت تحته، لأن العادة أن من ركب منقطعا لله قد لا تعود دابته. ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير. نعم، يقول من استعار ليرهن، استعار عينا ليرهنها صح وترهن العين، لكن المرتهن أمين، أمين على العين ويضمن المستعير. شو معنى يضمن المستعير؟ يعني أنها إذا تلفت فيضمنها المستعير من جهة، وإذا بيعت العين لأجل سداد الدين فيضمن قيمتها المستعير، فحينئذ يكون في ذمته. آخر مسألة، ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. هذه المسألة يعني دقيقة، لكن سأقسم لكم أقسامها ثم نرجع لكلام المصنف لنعرف الأقسام. هي أربعة صور مذكورة في هذين السطرين. أذكر قبل أن أذكر الصور الأربع، هذه المسألة صورتها أن شريكين في دابة، وفيما معنى الدابة ما يقوم مقامها، يملكان هذه الدابة ملك أعيان، ثم إن أحد هذين الشريكين سلمها لشريكه قال تكون عندك، ثم تلفت العين، فهل يضمن ذلك الشريك تلك العين أم لا؟ هذه لها أربع صور من كلام المصنف. الصورة الأولى أن يكون قد سلمه إياها ليحفظها، جيد، ثم إن الشريك لم يستعملها فتلفت، ففي هذه الحال لا ضمان عليه لأنه أمين. الحالة الثانية، إذا سلم الدابة لشريكه ليحفظها وأذن له في استعمالها، كذلك مثل الصورة الأولى أذن له في استعمالها، طبعا وأذن له في استعمالها في غير الشركة، نحن نتكلم أذن له في استعمالها في غير الشركة إذا كانوا شركاء، واستعملها، شوف الفرق بين الأولى والثانية، الأولى لم يستعملها والثانية واستعملها، فإنه في هذه الحالة يضمن لأنها تكون عارية. الأولى لم يضمن لأنه أمين إذ يده عليها يد أمانة لأنه شريك فهو وكيل. الحالة الثالثة، إذا سلمها لشريكه ليحفظها كذلك وأذن له في استعمالها، ولكن قال استعملها في مقابل نفقتك عليها، هذا الشرط مهم، جعلها في مقابل النفقة عليها، فإنها تكون إجارة، وفي هذه الحالة الأجير أو المستأجر عفوا لا يضمن، فلا يضمن في هذه الحالة لأنها عقد إجارة. الأمر الرابع والأخير، إذا سلم الدابة لشريكه ولم يأذن له باستعمالها، فإن يده حينئذ تكون يد غصب فيضمن مطلقا. هذا المثال قد يقول بعض الزملاء والإخوان إنه دقيق، ما الفائدة منه؟ يريد الفقهاء من إرادة هذا المثال أن يبين لك أن صورة واحدة مجرد زيادة قيد أو آخر ينقل العقد، فتارة يكون أمانة وكالة، وتارة يكون عارية، وتارة يكون إجارة، وتارة يكون غصبا، ويختلف عليها الضمان. فكأنهم يقول هذه المسائل تروض ذهنك، فالفقه رياضة تروض ذهنك وتكسب بك الملكة. ولا تقل هذه المسألة لا ثمرة لها، فلا أحتاج لقراءتها ولا أحتاج لفهمها، وهذه المسألة نادرة، فإن مثل هذا القول يفوت عليك خيرا كثيرا. نأتي لكلام المصنف أو ما يحتاج نفصلها منه. طيب نأخذ بسرعة. يقول الشيخ: من سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها، الجواب ماذا؟ لم يضمن، لم يستعملها، لأنه أذن له ولم يستعملها، يجب أن نزيد هذا القيد. لكن إذا لم يأذن له فسيأتي بعد قليل. قال: أو استعملها بعد الإذن في مقابل علفها بإذن شريكه، هذا عقد إيش؟ إجارة، لا يضمن كذلك. هو قال لا يضمن، الأولى لم يستعملها ما زال أمينا وهو وكيل في الحفظ. قال: وتلفت بلا تفريط لم يضمن. بقي عندنا صورتان: إذا استعملها لم يذكرها من غير مقابل عوض، فهذه من باب المفهوم أنه إذا استعملها ولم يكن قد اشترط عليه مقابل عوض، مفهومها لأنه أوردها في باب العارية أنها تكون عارية، وصرحوا به في باب في المطولات، وهو سبب إرادة هذه المسألة هنا، فيضمن إذا أذن له بالاستعمال من غير أن تكون في مقابل. وبقيت الصورة الثانية: إذا لم يأذن له فهذه تعدي وتكون غصبا. يمدينا على الغصب؟ باقي ربع نأخذه. تفضل شيخ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: كتاب الغصب. نعم، هذا الكتاب كتاب الغصب كثير من الإخوان يقول لا أحتاجه، تارة يقول لعدم فائدته، يظن أن الغصب هو الذي يؤخذ قهرا فقط، وليس كذلك، بل إن الغصب صوره كثيرة، بعضهم أوصلها 10، والحقيقة أنها أكثر من 10. كل أمين إذا تعدى انقلبت يده من الأمانة إلى الغصب، كل سارق، كل من أخذ مالا على غير وجه فهو غصب، يسمونه غصب ويسميه غيرهم يد الضمان. إذن الأمر الأول عدم الأهمية غير صحيح. بعض الناس يتركوا هذا الباب لصعوبته. كان أحد مشايخنا عليه رحمة الله توفي يقول لنا دائما: أصعب باب في المعاملات ليس هو الربا فإنه سهل، أصعب باب في المعاملات هو الغصب. باب الغصب تستطيع ضبطه بسهولة، كل العلم سهل بمجرد إعمالك ذهنك وتقسيمك لمسائله. نأتي بكلام مصنف. نعم، وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. نعم، قوله الاستيلاء عرفا يعني أن ضابط الاستيلاء يجري بما عرف، لا يلزم الحيازة، فقد يكون بمنع وبغلبة وقهر. قوله على حق الغير، أدخل على غير يجوز في لغية، ولكن على حق الغير عبر بالحق ولم يعبر بالمال، ليشمل الأموال كلها، سواء كانت منافع فإنها مضمونة، وسواء كانت أعيان فإنها مضمونة. وهذه ثمرة خلاف الجمهور مع أبي حنيفة وأصحابه، هل المنفعة مال فتضمن أم ليست مالا فلا تضمن. الأمر الثاني عندما عبر بالحق ليشمل الأموال المتقومة والأموال غير المتقومة، فإن غير المتقوم يكون مغصوبا مثل الكلب يغصب ويرد منه أشياء دون أشياء. قال عدوانا ليخرج أخذ المال على وجه الحق، الغلبة بالحق، مثل ما تفعله محكمة التنفيذ، السلطان يفعل شيء عن طريق محكمة التنفيذ، يأخذ مالك بالقوة ويعطيه من له الحق الذي صدر له الحكم النهائي. نعم. ويلزم الغاصب طيب رد ما غصبه بنمائه. طيب انتبه معي، أنا سأذكر لك 6 أو 7 أو 8 لا أدري بحسب ما يظهر، أريدك أن تنتبه لكل جملة فإن لها حكما مستقلا. قول المصنف: ويلزم الغاصب. بدأ المصنف الآن يعد ما الذي يجب على الغاصب المتعدي الذي يده يد أمانة. أولا قال: رد ما غصبه. من غصب شيئا فيجب عليه رده، سواء كان على صفته ولو كانت تغيرت صفته بعض الشيء، ولهم تفصيلات فيما إذا تغيرت بالكلية مذكورة في المطولات. إذن أول ما يجب احفظه وهو الرد. الثاني رد نمائه، فلو كان قد نما، سواء كان النماء متصلا كالسمن أو منفصلا كالثمرة والولد من الدابة فيجب رده. إذا الرد العيني، الثاني احفظها، رد النماء. نعم. ولو غرم على رده أضعاف قيمته، هذا الثالث. وهو لزوم مؤنة الرد. مؤنة الرد، فقد يكون مؤنة الرد أغلى من قيمة الرد عشرات المرات. أضرب لك مثالا بشيء معي. هذا القلم قيمته لنقول ريال واحد، غصبته من صاحبه مثلا، هو صاحبه أعطاني عارية، غصبته من صاحبه، طبعا العارية إذا جحدتها انقلبت يدك إلى غصب، وسيأتينا في المطر إن شاء الله بعد قليل. أعطاني إياه صاحبه أو أخذته منه غصبا، فسافرت أو سافر فأردت رده إليه، فإذا بشحنه عن طريق البريد يكلف 50 ريالا. تلزمني هذه المؤنة الرد أم لا؟ تلزم، لأن أنا ظالم أو المعتدي ظالم، لست أنا إن شاء الله، لكن المعتدي ظالم، فكل ما ترتب على الظلم لازم. إذن الثالث ماذا؟ مؤنة الرد. نعم. وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها، هذا الرابع، وهو إرجاع العين على صفتها الأولى إن أمكن. فإن سمر بالمسامير بابا، وضع مسامير فيفك المسامير طبعا ما لم يكن فيه ضرر، وردها أي ورد العين. ومن أمثلته وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة. يقول وأما إن زرع الأرض وحصدها فإن الأرض رجعت على هيئتها بعد الحصاد، لم تتغير، فلا ضرر على الأرض. فحينئذ نقول إذا كان قد حصد الأرض فليس لربها بعد حصده شيء إلا الأجرة، مستثنى الأجرة بعد قليل تفصيلها. وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه. نعم. يقول وقبل الحصد، لو أنه سلم العين أو تسلمها صاحب الأرض قبل أن يحصد الزارع الغاصب زرعه، يخير أي يخير رب الأرض مالكها بين تركه، ترك الزرع في محله بأجرته، بحيث أن صاحب الغاصب يدفع الأجرة، أو تملكه يعني يتملك هو الزرع بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه، يعني بنفقة العمل الذي قام به الغاصب المدة الماضية. لما قال بأجرته عن المدة اللاحقة، وقوله بنفقته عن المدة الماضية، فانتبه الفرق بين الصورتين. نعم. وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه حتى ولو كان أحد الشريكين، وفعله بغير ابن شريكه. نعم. هذه أيضا مبنية على المسألة قلنا قبل قليل، وهي إرجاعها للصفة الأولى، يلزم قلع الغرس وهدم البناء حتى ولو كان الغاصب أحد الشريكين، إذا كان قد فعل ذلك بغير إذن الشريك. نعم. فصل. وعلى الغاصب قوله وعلى الغاصب أي ويلزم الغاصب، هذا عطف على السابق. أرش نقص المغصوب هذا رقم أظن 5، وهو أرش النقص. وانتبه معي، المراد بأرش النقص أرش نقص العين بأن حدث فيها تلف أو عيب، فإن هذا التلف والعيب يقوم أرشه، ومر معنا صفة الأرش وتقديره في خيار العيب. طيب انظروا معي، فإن انخفض سعره هل يلزمه أرش انخفاض السعر أم لا؟ نقول لا، لأن الله هو المسعر كما جاء في الحديث، إن المسعر الله. انخفاض السعر هذا ليس بفعل الآدمين، وإنما من الله عز وجل. فلو غصبها وقيمتها 100,000 ورد العين ولم تتغير وقيمتها 10,000، نقول لا ضمان عليك، لا يلزمك ضمان أرش نقص السعر، وإنما يلزمك ضمان نقص أرش العين، العيب في العين. نعم. وأجرته مدة مقامه بيده. أحسنت، هذا نقولها. إذا كان المغصوب مما يمكن تأجيره، يمكن أن يؤجر، فإنه يلزم الغاصب المتعدي أجرة المدة الماضية ولو طالت. بعض الناس يخطئ فيبني متعمدا غير مخطئ بيتا على أرض غيره، فنلزمه مدة الماضية كاملة بالأجرة، أجرة المثل السنوات العشر أو الخمس الماضية، هذه وأجرته مدة مقامه فيها بيده، يعني مقام العين بيده. فإن تلف ضمن المثلي بمثله. نعم. هذا الأمر السابع أظن، السابع. نعم. لا، السادس الأجرة، السابع. نعم، السابع، وهو أنه يلزمه ضمان القيمة أو المثل إن تلفت، إن كانت قد تلفت لزمه ضمان القيمة أو المثل، المثل بالمثل والقيمة للقيمة. ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه. نعم، لأن محل الوجوب هو ذاك. ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه. والمحرم بوزنه. هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل قاعدتهم أن ننظر الأكثر، هنا أخذتها من هذه المسألة. هنا يقول الشيخ ويضمن مصاغا أو مصاغا يعني ذهب أو فضة صيغة مباحا أي صياغة مباحة كحلي لا محرم مثل صياغته كآنية فضة يؤكل فيها فإنها صياغة محرمة أو الأصنام ونحوها من ذهب والفضة بالأكثر إما من قيمته مصاغا أو وزنه تبرا والمحرم بوزنه فقط لأن الصنعة لا أثر لها. نعم. ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره. نعم لأنه من فعله ذلك وأما دعواه الرد فلا يقبل قوله. ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته. نعم يضمن جنايته أي جناية المغصوب، فلو أنه قد غصب عبدا أو دابة عبدا خلنا نقول عبدا ثم جنى ذلك العبد على غيره فإنه أو أتلف شيئا فإنه يضمنه بالأقل من الأرش، والمراد بالأرش وهو الفرق بين قيمته وبين قيمة الجناية أو بالقيمة أو بالقيمة. وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه ولم يعلم لم يبرأ الغاصب. نعم يقول لو أن الغاصب غصب طعاما وأطعم مالك الطعام ذلك الطعام ولم يكن قد علم بأنه طعامه فإنه في هذه الحالة لا يبرأ الغاصب. وبناء على ذلك فإن بعض الناس قد يكون له في ذمة غيره مال سرق منه أو اعتدى فأراد أن يرد له هذا المال فيدعوه على طعام ويطعمه فنقول لا يبرأ بذلك، بل لا بد أن يملكه ذلك المال تمليكا ولا يطعمه لهم باب الإباحة. ومثلها هذه الصورة فلا بد أن يرده له، ولأن الآكل هو المباشر وقد انتفى عنه الضمان لجهله أنه ليس ملكا للمطعم، فحينئذ يرجع الضمان على المتسبب وهو الغاصب. وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه. نعم لأن هنا هو المباشر وقد علم أن هذا المال ليس للمطعم وإنما لشخص ثالث فيستقر الضمان عليه، لأنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر فالضمان على المباشر، فإن انتفى الضمان عن المباشر فإنه ينتقل للمتسبب. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناؤه رجع على البائع بجميع ما غرمه. رجع البائع الأول وليس عليه أجرة إلا أن يكون البائع معتديا، فالبائع هو الذي يدفع الأجرة لمالك الأرض. قال رحمه الله فصل ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه. نعم هذا يتعلق بالإتلافات مطلقا، وهذا المبحث هو المهم جدا الذي يحتاجه من يعتني بهذا الباب في القضاء في الإتلافات، أن الإتلاف لا يعذر فيه بالسهو ولا بالجهل فيلزم فيه الضمان مطلقا. وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه. نعم لأن المقصود بالإكراه الإكراه الملجئ وليس غير الملجئ وبغير حق أيضا. وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه. نعم هذه قاعدة يسمونها إذا وجد متسبب ولم يوجد مباشر فالضمان على المتسبب لعدم وجود مباشر بالكلية. إذن عندنا ثلاث أحوال، يوجد مباشر ومتسبب والمباشر يستحق الضمان فالضمان عليه. الحالة الثانية يوجد متسبب ومباشر ولكن المتسبب انتفى عنه الضمان لأي سبب، فقد الأهلية، عدم العلم وغير ذلك، فالضمان على المتسبب. الحالة الثالثة أن يوجد مباشر فقط وهو الأكثر فالضمان عليه. الحالة الرابعة هي هذه، أن يوجد متسبب فقط ولا يوجد مباشر فالضمان على المتسبب. هنا تسبب لكن لا يوجد مباشر، فتح قفصا ما أخرج الطير وإنما خرج وحده وهكذا. قال ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر. نعم لأن المنفر هو المباشر وإذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر. ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك، لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان. نعم يقول الشيخ من أوقف دابة بطريق، المراد بالدابة الحيوان، بطريق ولو واسعا، لأن العرف قديما أن الدواب ليس لها أن تكون في الطرق وإنما تكون في زرابي مخصوصة، ويخطئ بعض الطلبة عندما يظن أن المراد بالدابة هنا حتى السيارة، لأن السيارة مسموح الآن بوقوفها في الطرق ولذلك يجب أن الشخص ينتبه لمراد الفقهاء وتعليلهم. وقوله أو ترك بها أي ترك بالطريق نحو طين أو خشب فهو متعد في ذلك، يضمن ما تلف بدابته الواقفة وبالطين وبالخشب. يقول لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها شخص فرفسته برجلها التي ترفس بها فلا ضمان لأنه هو المتعدي. فهم من هذه الجملة لما قيدها بطريق واسع أنها لو كانت في طريق ضيق فإن ضمان على رب الدابة وهو كذلك. قال ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه لا إن دخل دار ربه بلا إذنه. نعم، لأن اقتناء هذه الأمور هو معتد باقتنائها لعدم الإذن بها فيضمن مطلقا لأنه معتدي. وأما إن دخل آخر إلى داره فأتلفته هذه الأمور أو تعدت عليه فالمتعدي هو الذي دخل داره أو زريبته. ومن أجج نارا بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن لا إن طرأت ريح. نعم، لأن هذا نوع من التسبب كذلك، ومثل النار الماء، فالماء أكثر عندنا الآن عندما يكون في أحد الشقق، الشقة العلوية يكون فيها ماء تهريب ماء فيتأذى به الذي أسفل، كل ضرر يترتب على الأسفل يضمنه الأعلى لأنه وإن حدث في ملكه لكنه بسببه، إلا أن يكون من غير تعدي، أمر في تسريبات سفلى لا ينظر إليها ولم يعلم بها. ومن اضطجع في مسجد أو في طريق أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس ولم يضمن. نعم، لأنه أذن له بالاضطجاع في الطريق أو بالاضطجاع في المسجد وأن يمشي في طريق أو يجلس فيه فقد أذن فيه. وكذلك وضع حجر بطين، كيف وضع حجر بطين؟ يعني أن يكون الشارع فيه طين فيأتي شخص فيضع حجرا في الوسط لكي يمشي عليه الناس ولا يصيب الطين ثيابهم، فحينئذ سقط شخص بذلك الحجر فنقول لا ضمان عليه لأنه محسن وما على المحسن من سبيل. انتهى الوقت مرة في دقيقة، لو نقرأها قراءة. قال رحمه الله: فصل. ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان، ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها، وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها، وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان، ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه، وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها. ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله، أو أتلف مزمارا أو آلة لهو، أو كسر إناء فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور بإراقتها، أو كسر حليا محرما، أو أتلف آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال، أو أتلف كتب مبتدعة مضلة، أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة، لم يضمن في الجميع. نعم، هذه هي تكلم عن قضية بعض صور الضمان، نأخذ ما أمكن منها. أول صورة يقول لا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا، يعني ما أتلفته في النهار دخلت المزارع وأكلت من الزرع لا يضمن لأن حفظ الزروع على المزارعين. قال ويضمن راكب وسائق وقادر قادر على التصرف فيها، هو الذي يضمن لأنه يتحكم. فإن تعدد الركاب على السفينة ضمن الأول المتقدم، وأما الذي في خلف فلا. قال أو يضمن من خلفه وهو الراكب الثاني إن انفرد بالتدبير، بأن كان الذي في الأمام صغير أو أعمى وهو الذي يمسك الزمام فالذي يضمن الذي يكون في خلف المتقدم. قال وإن اشترك الراكبين في التدبير أو لم يكن له لها إلا قائد وسائق اشترك في الضمان لأنهم باب الاشتراك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.